هم اكثر من 57 ورقة. اذا كان 157 حلوين يا ريت. نتناقشوا فيه. حب انا الشغل ده. قيام ممنوع الكلام. جو حر ولا لا حر؟ جو حر. كنا احنا لسه بنتكلم في موضوع القاضي الكومتي. انت بتوزع اتنينات صح؟ يعني بتوزع اتنينات، توزع الورق اتنينات. كم واحد مستعد للامتحان في شهر 7؟ برتوال هتنجح. انا اللي عايزه حاجة، احجز على امتحان شهر 7 دلوقتي، ما تسألنيش على الاجراءات. انا وحش في الاجراءات بطريقة لا تتخيلها. ها؟ لا ولا تاني اربع في الشهر. هو بتتفتح الشاشه ايه؟ هتتفتح طول ال، بس عشان ما انت عارف الامتحانات بتاعت البروميتريك هتبقى برومتريك ولا هتبقى تبع شركه تانية؟ بيرسونال. ده فين دي؟ مقرتها فين؟ في سينرجي هنا ولا في مصر؟ في ميدان الكربه. طب ما تبتدوا. هي اصل في ورق لازم اعملوا حسابكم تمتحنوا في اواخر 7 او الاسبوع الاول من 8 للي جاهز. انا اخلص 15/7 البارت ده، بس مش هنوقف، هيستمر البرنامج عادي. فاهمين قصدي؟ يعني انت هتبقى واخد المعلومات بتاع البارت 1 واللي انا شايفه مناسب لبارت 2. فاهمين قصدي؟ بس انت برضو ايه في النص كده عشان نفسيتك تعلى. اللي عايز يمتحن ده مش اجبار دلوقتي يبقى كويس. يعني كم واحد مستعد؟ كم واحد حضر كل المحاضرات مذاكر كويس قوي، شايف الدنيا كويس، حاسس ان هو كويس؟ قبل ما تمتحن هجيب لك انا 100 سؤال ما شفتهمش انت قبل كده. لو نسبتك اقل من 95% فيهم ما تمتحنش، هتسقط على طول كده. خلينا نبقى سرعه، مصلي جاهز يعني جاهز، مش جاهز يعني اهو. ها لما تجيب لي 95 هنا تجيب 80 هناك، ده المنطق مش كده برضو؟ مش 8%، بس ما نقدرش نقول هي كام في المية. ما ينفعش الوقت كده، ما ينفعش، لان انت ما تعرفش، مش كل السؤال عليه نفس الويت بتاع التاني. فانا مش عايز اخاطر، يعني الفكرة مش عايز اخاطر. فبلاش نقول الكام، لكن ايه ابتدوا شوفوا مجموعة الاجراءات اللازمة. بيبقى فيه الشهادة بتخرجوها اللي هي الكريدت اورز دي من الجامعة باين، بتبقى فيه كذا فورمة كده، في حاجات بيمضيلك برضو عليها حد سي اي اي هولدر، في حاجات بتبقى مملية من رب العمل على حسب ما سكرتي بيجي في النظام بتاعنا احنا. انا فاكر عملت كل دول مرة واحدة في الاوائل. مش لازم في اول كوارت، يعني ممكن فورورد للبارتات اللي بعد كده. طب كويس. في الاخر مش في الاول. لا، اغراض بس اصدار السيرتيفيكت. طيب تمام حلو قوي. ولا حتى شات بكالوريوس. طب ما تشوفوا شات بكالوريوس هناك كده خلاص. اصل انا فاكر انا بعت ظرف كده كان فيه شويه مستندات مع بعض فاكرها. فانا مش عارف اصل انا بليد قوي. انا بليد قوي في الاجراءات. طيب شوفوا الاجراءات عشان انا بس ايه اكتر حاجه دايما ترخم معايا ان انا اشوف الاجراءات واتبع بقى واحد من ثلاثه مش عايز دي. هي عايزة واحد. انت امتحنتي على 125. ثلاث ساعات ونص. انا فاكر كان في كورنر اكبر. طبعا هو هي بتبقى كده. هم دول يشيل بس الفاكت باترن ويسأل السؤال من تحت. هي بس انت عشتي في الجزء الاولاني اكتر من اللازم. وبعدين واحد بيبقى بطيء في الجزء الاولاني لانه بيبقى خايف وده غلط. ادخل لا على طول بالبتاع. لا وبعدين كانت مشكله انت لو نقلتي على سطر غلط كر معاه كل المشكله دي شفتها انا بعيني. كان واحد هيعيط. عملت شيفتنج على كله معاه. والمسح بيعلم في الورقه بتتعلم سكانر كده بس خلاص. كل ده مع الكمبيوتر مش موجود. يعني انتوا حظكم حلو. امتحان الكمبيوتر بيبقى اسهل بكتير ويبقى التايم فاكتور قدامك على طول شايفه على الشاشه فتبقى العمليه سهله. بالظبط كده. وتبقى شايف الماجيك وورد عندك تكنيك. ما انا ده اللي انا عايز اعمله معاكم. بس ايه في الاخر خالص كده قول لي ايه انا ناوي احجز. هقول لك خد ال 100 سؤال امتحن اديني درجتك. هتقول لي 94 هقول لك استنى شويه. هتقول لي 96 هقول لك على خيره الله هتروح تنجح. ده اللي هيفرق بقى. اتفقنا؟ طيب كنا وصلنا لغايه ايه احنا؟ 203 ولا 74؟ 273؟ 73 يا خسارة. ما عرفتش اخمكم؟ ماشي. زي انترنال اوديت اكتيفيتي؟ ايوه هو ده. ماشي. احنا بنتكلم تحت عنوان اسمه ايه؟ اوديت كوميتي. المسؤول على وظيفة اوفر سينج فانكشن. يعني بيتكلم على اوديت كوميتي اللي هو زكسان. انت لا انت كنت بتصيف. اوعى تقول لي ما كنتش بتصيف. ايوه مش تقول لي اسافر وشغل ومأموريه. فاش ماشي استاذ اشرف ما تشرحلوش ولا كلمه من اللي فات. ايوه كده. فاحنا دلوقتي بنتكلم على الاوديت كوميتي ومسؤوليات الاوديت كوميتي وعلاقة الاوديت كوميتي بالانترنال اوديت اكتيفيتي. تعال نفتكر مع بعض الكلام. The internal audit activity of an organization has been in existence بقالها 10 سنين. يعني الوظيفة موجودة بقالها 10 سنين على هيكل تنظيمي ماشي عم. متفعلة ولا مش متفعلة؟ قوية ولا ضعيفة؟ ليها independence ولا ملهاش independence؟ ده اللي هنعرفه. But its charter has not been approved by the board. علامة قوة ولا علامة ضعف ان التشارتر بتاعهم علامة ضعف تمام. انه التشارتر بس اخر ازاي ان التشارتر البورد ما وافقش عليه. يعني مش ما وافقش عليه هو ما فيش يفهم من كده ان ما فيش شارتر. has not been approved by the board يعني ما فيش شارتر. بس ببساطة طالما ما فيش شارتر دي معناها ان الاندبندنس بتاعهم محل تاكد ولا محل شك. ده اللي انا عايزك تفكر فيه في الامتحان على طول. لما تقرا حاجه خد الدلاله المهنيه مباشره في الحاجه اللي انت بتقراها لكن ما تقفش عند ايه اللي بيقولوا بس. خد دلالات مهنيه وانت شغال. هاول فرق. الا ان ده بيبتدي بقى هنا يبرر ليه الشارتر ما تعرضش على البورد. الا ان the board is chaired by the chief executive officer. كان بيرأس البورد الـ chief executive officer، رئيس البورد. تنفيذي ولا مش تنفيذي؟ تنفيذي. يعني مش independent عن التنفيذ. ما احنا قلنا البورد of directors عبارة عن نوعين من الافراد، افراد executive و non-executives. تمام؟ فده executive. and includes، بيتكلم على تشكيل البورد of directors، بيتكلمك على التركيبة بتاعته. and includes the controller، executive ولا مش executive؟ ماشي. and one outside board member، يعني هما ثلاثة، هما اثنين منهم من داخل الشركة insider، واحد منهم من خارج الشركة. ده علامة قوة للبورد اوف دايركتورز ولا علامة ضعف؟ علامة ضعف طبعا، طبعا الاغلبية من جوا الشركة. الله ينور. the chief audit executive اللي هو بيرأس البورد، اللي هو اللي بيرأس مراجعة داخلية، report directly to the controller. شوف بقى في الهيكل التنظيمي، ارسم الهيكل التنظيمي. يبقى بيعمل ريبورتنج لمين؟ للكنترولر. يبقى هنا داخل في حتتين، ريبورت للكنترولر بشكل ادمنستريتيف كتنفيذي، ومش ريبورت للبورد كله، ريبورت لاحد افراد البورد اللي هو الكنترولر. يعني شايف الفانكشنال والادمنستريتيف فين؟ يبقى توحدوا في شخص واحد. المفروض ان الفانكشنال ريبورتنج يكون لمين؟ للبورد كله، مش فرد من البورد. والمفروض الادمنستريتيف يكون للشيف اكزيكتيف اوفيسر، مش كده برضو؟ تمام. ارسم الحاجات دي كلها رسمه هيكل تنظيميه، شارتنج في دماغك. انت بتقرا بتعرف مراكز القوه والضعف في ثواني وانت بتشتغل كده، بتغطي بعينك بس. هو ابروفز، هو اللي بيعمل ابروفال للاي اي اي ورك سكادول، الانيوال ورك سكادول. المفروض يوافق عليه اثنين، سينيور مانجمنت، ويتعدد على مين؟ البورد اوديت كوميتي، صح ولا غلط؟ فهو هنا الكنترولر. هنا بقى مختلطه يعني صفته ايه؟ ابروفز بصفته ايه؟ لكن لو انت تكنيكال قوي هتعرف هو ابروفز بصفته ايه؟ هو ابروفز بصفته الكنترولر ولا ابروفز بصفته بورد ممبر؟ لا طبعا، وانا قلت لكم القاعده بصفته كنترولر. ليه؟ لانه الابروفال بالنسبه للبورد مش شخصي. الابروفال للبورد مش لشخص. يبقى دايما قرارات البورد واجتماعات البورد وابروفال للبورد بورد مش شخص. يبقى الابروفال اللي بمجموع بالظبط كده. اذا الابروفال اللي بيعمله هو بيعمله بصفته كنترولر على الهيكل التنظيمي، مش بيعمله بصفته بورد، لان هو مش نائب عن الافراد الثلاثه بتوع البورد. ده منطق طبيعي. وحتى لو هو عمل ابروفال للبورد، يبقى تلت البورد اتعرض عليه وعمل ابروفال، اذا قرار البورد اساسا مش قرار سوي، صح ولا غلط؟ فاهمين؟ ها؟ ما هو ما قالش مديله التفويض. وبعدين الرئيس بتاع البورد هو التشيف اكزيكتيف اوفيسر نفسه. يبقى اذا ما يفهمش من الحاله ان هو واخد تفويض من البورد، لكن يفهم من الحاله ان الابروفال بتاعه هنا ابروفال بصفته السينيور مانجمنت، لكن ملوش دعم من البورد بالموافقه هنا، لان مش قرارات البورد تتخذ بموافقه افراد داخل البورد، ولكن البورد مجتمع مع بعض. تمام. زص. وعلى هذا the internal audit activity has never felt the need to push for the formal approval of the charter. ليه بقى؟ ليه؟ لانه بيتكلم على ان انا بيرأسني الكنترولر، والكنترولر راجل موجود جوه البورد، وهو لما كان بيرأسني بيمثل لي الدعم وعمل ابروفال فحميني، فانا مش محتاج لحاجه تانية. بس حميني على قوه ولا حميني عن ضعف؟ عن ضعف شديد جدا طبعا، لانه اولا انا المفروض نيفر اعمل ريبورتنج للكنترولر. ليه؟ لانه الانترنال اوديت اكتيفيتي جزء كبير من الاساينمنت كفرش فيها على الاداره اللي بيرأسها الكنترولر نفسه، صح ولا غلط؟ اذا الراجل اللي كان موجود كتشيف اوديت اكزيكتيف في الوقت ده كان راس كرومبه، كان بايع القضيه وما شعرش بان في حاجه غلط، لانه واضح جدا انه كان بايع الاندبندنس بتاعه لاقصى درجه. يعني معناها ان انا ما حسيتش ان انا في حاجه. الاعتماد اتشرطت على اساس ان مولاي وسيدي الاعظم هو السيد الكنترولر وهو اللي مديني كارت بلانش ان انا اشتغل، بس واضح ان انا ما كنتش اعرف اهبش فيه، لاني لو هبشت فيه يحصل ايه؟ ها هيدمرني. يدمرك انت، عمره ما يعرف يدمرني انا. ها هيزمرني. يعني ايه زمرني؟ ماشي، يعني مصطلح ماشي اوكي. يعني انا عايزك دايما دي الحرفيه، اذا قريت اذا قريتها انها قصه ليها معنى مسليه من موضوع بروفيشنال، وكان احكامك البروفيشنال في القصه حلوه، انت قطعت ثلاث ارباع طريق للامتحان خلاص. كل واحده فيهم قصه ليها معنى بروفيشنال، احكم عليها وانت بتشتغلها، حتى قبل ما تقرا المطلوب احكم عليها. ايه الوضع اللي قدامي؟ شخص الاوضاع. The organization is publicly held. ده حاجة خطيرة. كمان شوف الجملة كمان، يعني معنى كده انه اسهمها متداولة في البورصة، يعني مصالحها تهم الكافة مش الخاصة. يعني الوضع ده مزري، وخاصة لشركة publicly held company. تمام يا سيدي. And has 9 major divisions. 9 major divisions يعني 9 اقسام رئيسية. ده الهيكل التنظيم بتاعها اللي هم يمثلوا مجال الايه؟ الاساينمنتس بتاعتي انا كانترنال اوديت اكتيفيتي. ديفيجنز بقى ايا كان، متقسمه فانكشنال، متقسمه برودكتس، متقسمه جيوغرافيك، هم ديفيجنز بصفه عامه. تمام، يبقى هم دول مجموع الاساينمنتس اللي انا بعمله عليهم. زي بريفيوس يعني الراجل ده اترفد او ضاع. زي بريفيوس يبقى دلوقتي مين اللي بيبص؟ واحد جديد. The previous chief audit executive was recently dismissed. ده طيروه طار. طار ليه؟ مع انه كان مؤدب الراجل وعمره ما اشتكى من اي حاجه خاصه بالكنترولر. طب ايه سبب طرده ده؟ راس الكرومبا طار. ليه بقى طار؟ The previous، هو بيتكلم عن previous، طار. Recently dismissed following a dispute، نثرا لمنازعه حصلت، تبعا لمنازعة حصلت. The chief audit executive and the major engagement client. ما هم كانوا كم division؟ 9 اتخانق مع واحد فيهم. قال لك ده يمكن بتاع الايه؟ بتاع الانتاج، يمكن ده بتاع الماركتينج، طالما مش تابع لعمي الاعظم السيد الكنترولر اشبط معاه. راح شبط معاه. لما شبط معاه بقيت اعضاء مجلس الادارة الظاهر زعلوا، فقالوا له مش كده عيب، وراحوا ضربينه على قفاهم طيارينه. بالظبط كده، ده اللي حصل فيه. هم زمروه. فجي واحد جديد، a new chief audit executive with a significant experience. يعني جالهم واحد بقى نابو ازرق with a significant experience. يعني كل الكلام ده مش هيعجبه. عمل ايه بقى ده؟ in both public accounting. كلمة public accounting يعني اشتغل في مكاتب مراجعة خارجية. يعني معنى كده ده مش تلميذ، ده جاي اشتغل في مكاتب مراجعة خارجية زي مكتب شوقي على سبيل المثال. اند كمان اشتغل في الانترنال اوديت قبل كده، يعني عنده باع عريض من الخبرات سواء في المراجعة الداخلية او المراجعة الخارجية. هاش جاست بين هايرد، تم الاستعانة بخدماته. وزين ذا فيرست مانس، من اول ما جه خلال الشهر الاول من مجيئه، ذا نيو تشيف اوديت اكزيكتيف encouraged substantial encounter the substantial resistance. حب يشتغلها مهنيا قوي، فلقي مقاومه، شيء طبيعي، ما كان خربان. encounter the substantial resistance from an engagement client regarding the nature of the work. يعني الانجيجمنت كلاينت، واضح انهم كانوا الانجيجمنت كلاينت مالهم مدلعين، بدليل اول خناقه مع القديم طار فيها، صح ولا غلط؟ فابتدى هنا يعاني من خناقات مع الانجيجمنت كلاينت اللي هم بتوع الديفيجنز التسعه دول، وعايزين يقضوا عليه هو كمان، وعايزين يطيروه. اند حوالين ايه بقى؟ حوالين النيتشر بتاعه العمل. يعني داخل يراجع عليهم مثلا كومبلاينس، قالوا له انت ما ترجعش علينا كومبلاينس، اللي قبليك ما لناش حق ان مراجعتكم دي بتاعه كومبلاينس اساسا. راجع اتكلم في ستاندرد وافيشنسي وافكتيفنس، قالوا له ايش دخلك في النقط دي؟ دي مش تبعك. قال لهم لا دي تبعي. فقالوا له لا مش تبعك، وقاعدين يتخانقوا حوالين النيتشر. And the command IAA access to records. يعني بيعملوا عليه scope limitation. بيمنعوا عليه مستندات. والراجل ما هوش تلميذ. الراجل اشتغل في شوقي قبل كده. ويشتغل فين كمان؟ في الانترنال اوديت. تمام. مورفر اضف الى ذلك the chief executive officer اللي هو بقى رئيس البورد والبريزيدنت في نفس الوقت, رئيس البورد اوف دايركتورز والبريزيدنت. اكيوزد ابتدى يقلب عليه هو كمان. اكيوزد يعني اتهم, اشتكى يعني اقام عليه. the chief audit executive of not operating in the best interest of the organization, انه ما بيعملش في صالح المنشأة. ليه؟ لانه جاي له الشكوى من مين؟ من حبايبه مدير الديفيجنز, وهو بيرأس كل الاقسام التنفيذية. فبيقول له جاتني شكوى منك انك بتطلب حاجات مش من اختصاصك, جاتني شكوى منك انك انت داخل في نيتشر من عملية الاوبت تتعارض مع مهامك اساسا, وبتضيع لنا الوقت في الادارات ديت واحنا عايزينهم يشتغلوا. فابتدى هنا بقى ايه يسن عليه لسانه هو كمان. فروم زي بص بقى البرسبكتيف اللي بيسألك عليه, لازم تكون شايف البرسبكتيف اللي بيسأل عليه, زاوية السؤال فين. فروم زي برسبكتيف اوف زي انترنال اوديت اكتيفيتي, من منظور بقى الانترنال اوديت اكتيفيتي, ويتش اوف زي فولوينج فاكتس, من الحقائق الاتية, باي ذيم سيلفز مالها كود كونتريبيوت, يمكن ان تسهم to the lack of independence. تفتكر هو في شكل الاندبندنس خالص هنا؟ ده انا متهيألي كده اي حاجه يقولها في الدنيا هو لابد للاندبندنس, صح ولا غلط؟ متدمر. نمره واحد, the chief executive officer accused the new director of not operating in the best interest of the organization. طبعا لانه لو انا في المجال الطبيعي بعمل ريبورتنج للسينيور مانجمنت, وبعمل في شكل للتشيف اوديت اكزيكتيف, وبعمل ريبورتنج للبورد اللي ما هواش فرد ولكن مجموعه, وبعمل ريبورتنج للاوديت كوميتي, حتى لو انا اتهمني للتشيف الاوديت التشيف اكزيكتيف اوفيسر بان انا ما بشتغلش في صالح المنشاه, هلاقي مين هيوقف له بالمرصاد ويقول له احترم نفسك عيب؟ ده الاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز ككل. لكن هو النهارده رئيس الشركه وهو رئيس مجلس الاداره في نفس الوقت, هشتكي لنفسه. يبقى معنى كده لما اجي اشتكي هشتكي لنفسه اذا انا ما عنديش اندبندنس, لانه بالشكل ده هو لما يقيم عليا انا ما بشتغلش في البيست انترست بتاعت المنشاه بصفته سينيور مانجمنت, ما عنديش مرجعيه البورد اتكلم معاه لان هو رئيس البورد اساسا, وبالتالي هو مش هينصفني. كيف يستطيع انسان ان ينصف انسانا من نفسه؟ صعب صح؟ ايوه. اه هو بيقول لك بقى مين اصل ممكن يجيب لك حقيقه الريليفنت للاندبندنس, ادي الفكره. يعني ايه؟ يعني ممكن يجيب لك حاجات كتير كسره اندبندنس وحاجه مالهاش علاقه بالاندبندنس خالص, فتبقى هي دي اللي تغلط بس. فانت طبعا انت صح يعني كاكزام تكنيك صح مش غلط صح؟ لا ليها دعوه. لا ليها دي اقوى ده هي اندبندنس. مش دايما بينشا خلاف او ممكن ينشا خلاف. انا النهارده كانترنال اوديت اكتيفيتي بعمل كام ريبورتنج؟ ريبورتنج للسينيور مانجمنت متمثل في الادمنستريتيف ريبورتنج للتشيف اكزيكتيف اوفيسر, وريبورتنج اللي معاهم الجفرنس اللي هم البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي, ده بشكل فانكشن. لو التنفيذ اللي على راسه التشيف اوديت اكزيكتيف وهو يراس السينيور مانجمنت عمل عليا مثل هذا الاكوزيشن تو اكيوز مي ان هو بيقول انت ما بتشتغلش في صالح المنشاه وبتوع التنفيذ كلهم متعطلين بسبب ها؟ لو انا ببلغ لنفس الشخص وخلاص يبقى انا عندي اندبندنس, ولا هسمع كلامه اقول له حاضر انا مش هعطلهم خلاص وما عدتش هروح لهم مره ثانيه وانا اسف. ما دي كسر الاندبندنس. الاندبندنس معناها ببساطه انا مش اندبندنت لاني خلاص اتكسر دراعي, اتكسر دراعي مش هقدر ادخل ادارات لانك انت من فوق قلت لي انت بتشتغل ضد مصلحه الايه الشركه بالشكل ده. لكن لو انا ببلغ للبورد اوف دايركتورز وبقول لهم يا جماعه انا بيحصل لي سكوب ليميتيشن كتير, وللتشيف اكزيكتيف اوفيسر مش مقدم العيال بتوعه, ولما وديت له الشكوى ديت ما قدرش على العيال بتوعه وقال لي انا معاهم, مين اللي هيديني الصلاحيه ان ما يحصليش سكوب ليميتيشن ويوفر لي الاندبندنس تاني؟ البورد اوف الاوديت كوميتي. تمام. بس انا مش في الاول الحاله دي انا ساعات ممكن انا لما نقعد مع بعض ونشرب شاي بقى. كان فين؟ اوعى تقول لي شرم، اوعى تقول لي الغردقة. طيب ماشي، اصل ساعات الايه المصيف البدري ده وحش. لا لا بنقعد مع بعض بقى. 26/7 26/7 ابص بقى ايه يعني. لا انا هشرشح له شرشح لي عشان اوه. يوم السبت عيد الاسكندريه قومي. تعرفوش عيد الاسكندريه قومي؟ ها؟ مش هنلغي. مش هنلغي، هناخد المحاضره بتاعتنا يوم السبت. هناخدها انا كلمتي ما تنزلش الارض ابدا. اه طبعا. نمرة 2 زي ماجورتي اوف اوديت كوميتي. الماجورتي هم كانوا 3، اداني الشكل التنظيمي ان الاوديت كوميتي كانوا 3 ممبرز كام فروم ويزن ذا اورجانيزيشن. دي تكسر اندبندنس ولا لا؟ واتكلمنا دي المره اللي فاتت، قلنا ان الاوديت كوميتي المفترض ان الاعضاء بتوعها هيبقوا فروم اوتسايد اكتر. هو طبعا هنا يعني انا شايف ان مفيش اوديت كوميتي ممبرز اساسا. انا يعني هو في التنظيم كله مفيش اوديت كوميتي من اساسه، بس يفهم من كده ان بصفة ان الاوديت كوميتي سب كوميتي من البورد، وقال يعني امبلايدلي طالما هيبقى في اوديت كوميتي فمعنى كده ان الاوديت كوميتي هتبقى ايه؟ مفيش حاجه اسمها كوميتي من واحد، ما ينفعش. يبقى الكوميتي يبقى لازم يكون مورز ان وان، يبقى البورد كله كوميتي. طب الماجوريتي بتاع 3 منهم 2 من جوه واحد من بره. طبعا يكسر اندبندنس. نمرة 3 The internal audit activity charter has not been approved by the board. طبعا تكسر الاندبندنس ولا لا؟ الثلاثه يكسروا الاندبندنس. صعب الكلام. انا كل اللي استفدت معاكم في الحاله دي للمره المليون تشريح الكيسه. لازم تشرح بعينيك وتشوف مراكز القوه والضعف. دي ما تتحلش على طول، دي صعبه. هنعرف لما تبقى جاهز للامتحان قول لي، هجيب لك ال100 سؤال هعرف اذا كنت تتحل بسرعه ولا لا. عايزه ايه؟ انا هعرف ما تقلقش، انا ليه وسيلتي وانا هحافظ على سمعتي برضه، انا مش هضحي بيكم. لاني سامع ان الاخ الاعظم المرتزقه بيدرس في السي اي اي، فانا عايز اشوف بس. هو مش معاه اصلا سي اي اي ولا يعرف حد عن السي اي اي، فانا عايز اشوف بس في الاخر. انا مش هضحي بواحد فيكم يدخل امتحان ويسقط ويعمل لي فضيحه. لن اسمح بهذا من هذا المنبر، اؤكد. انا مش ناقص على حسالة القوم يقولوا لي واحد من عندك سقط، لن اسمح لهم ابدا بهذا. ايوه يعرفوا ان سمعتي في خطر، مش كفايه ان انا يعني هتجوز في شهر 7. طيب مواقف كتيرة هتحصل، فاحنا عايزين بقى ايه؟ خوفي. هتجننوني؟ خوفي. تعالى ناخد السؤال اللي بعديه. An audit committee should be designated designed انا مش شايف اساسا to enhance لكي تعزز to enhance the independence of the طبعا يعني الاوديت كوميتي وجودها بيعزز الايه؟ الاندبندنس بتاع مين؟ الانترنال والاكسترنال. خلي بالك الاثنين مع بعض، يعني ده احد الاسباب. ليه؟ الدليل على كده انك انت لو لقيت مشكله في التنفيذ بما فيهم السينيور مانجمنت، مين اللي هيدعمك؟ الاوديت كوميتي نفسها. ما هي دي كانت السطر الاول في السؤال اللي فات. تمام. An audit committee should be designed to enhance the independence of both internal and external auditing functions and to insulate يعزل. insulate يعني يعزل، يعمل فصل، يعني يعمل حمايه. insulate يعني to protect او يعزل زي ما انت عايز. يعزل مش يعني ايه؟ يعزل يعني يعمل ايه؟ طبقه عزل. زين from undue management pressures من الضغوط الغير عادية من قبل المانجمنت. يعني اذا تعرضوا لضغوط غير عادية من قبل المانجمنت حتى على اعلى مستوياتها زي التشيف اكزيكتيف اوفيسر، يبقى ساعتها موجوده الاوديت كوميتي عشان تحقق لهم الاندبندنس. يوزنج ذا كرايتيريا، ذس كرايتيريا، باستخدام هذا المعيار، اوديت كوميتي شود بي كومبوزد اوف، بيتكلم على التشكيله بتاعتها كانه بيرد عليك من السؤال اللي فات لما قال لك ان معظم اعضاء الاوديت كوميتي لما يجوا كام فروم ويزين، ده ما بيخلوش الاندبندنس قوي، يبقى المفروض يكونوا اكسترنال. تمام، نمره ايه؟ روتيتنج سب كوميتي. روتيتنج يعني معناها ايه؟ مش ثابته. يعني مثلا لو كان البورد مثلا 11 واحد، يبقى سب كوميتي 5، بعد مثلا سنه يتبدل الخمسه بخمسه تانيين، بعد سنه ما اعرفش نثبت ثلاثه ونعين اثنين. روتيتنج يعني ما هماش ثابتين. روتيتنج سب كوميتي اوف ذا بورد اوف دايركتورز اور اتس ايكوفلنت، او ما يكافئ البورد اوف دايركتورز. يبقى سب كوميتي جايه من البورد اوف دايركتورز بس تكون روتيتنج، يعني كل واحد ياخد نصيبه بصفته اوديت كوميتي ممبر جزء من الوقت. هل ده صحيح؟ اعضاء الاوديت كوميتي ليس بالضروره ان يحصل عليهم احلال من جوه المجلس. المجلس ممكن ينتخب وفي نفس الوقت يحصل له احلال جزئي بالمجلس، لكن اوديت كوميتي ليس بالضروره انها تكون روتيتنج. يبقى answer is incorrect because the audit committee is not required to be rotated periodically. كل فترة، كل سنة أو كل سنتين يحصل لهم إحلال أو تبديل، مش مطلوب الكلام ده. بالعكس، بدأنا معها إن كل مطول فترة بقاء الـ audit committee في الشركة ده لصالح وظيفة الـ governance. ليه؟ لأنه بيلم أكتر وبيعرف علاقات الشركة أكتر، وبيكون كوميونيكيشن عاليه مع سواء الانترنال او الاكسترنال اوديتورز اكتر، وبالتالي هنا بالعكس ده تثبيته في مكانه لفتره اطول افضل من الروتيشن بتاعه. اي حد، اولا هي الاوديت كوميتي مش شخص واحد، يبقى بلاش نقول امبيرمنت الحد للاوديت كوميتي كمجموعه، لان رؤيه الاوديت كوميتي وعرض التقارير عليها والاوفر سينج فانكشن ما هياش مسؤوليه فرد في الاوديت كوميتي، دي مسؤوليه الاوديت كوميتي بالكامل، وصعب انه يحصل عليها. ليه؟ لان النهارده بيتراقب بقوه القانون، فصعب يعني بعد السوكس كمان يبقى صعب جدا، لان هو توفر له الحمايتين ان هو نون اكزيكتيف في الاول من جوه المجلس او من بره حتى، زائد حاجه ثانيه كمان ان ليه وظيفه وليه نقاط معرضين للحبس بيوصل لعشرين سنة في سيرفنس اوكسلوري اكت، وغرامة قد تصل لخمسة مليون دولار، فالعملية مش سهلة قوي يعني للدرجة دي انه يحصل له كسر. اضف الى ذلك انه المرتبات بتاعتهم اللي بياخدوها، هم بياخدوها تبع الشركة، بس ما هياش الحاجة اللي تخليه باحث عن وظيفة اوديت كوميتي ممبر على اساس ان هي تمثل بالنسبة له اغراء مادي. زائد ان الشيك اللي بيطلع بالنسبة له ما بيحطوش المانجمنت على سبيل المثال، زائد ان هو لا يجوز ان هو يعمل اي نوع من الكونسلتيشن على سبيل المثال، او خدمات تقدم للشركه باسناد من الاداره عشان ما يفقدش الاندبندنس ده فوق القانون اساسا. فصعبه، صعبه مش سهله. طبعا طبعا. طيب يبقى ما حدش هيزمر له، يبقى مش لازم هنا بقى الكونسبت ان يحصل روتيشن على الاوديت كوميتي ممبرز. بي only members from the relevant outside regulatory agency. هل الاوديت كوميتي جايين من هيئه حمايه البيئه؟ هل الاوديت كوميتي جايين من هيئه سوق المال؟ هل الاوديت كوميتي جايين من الجهاز المركزي للمحاسبات؟ مش من regulatory agency، مش من regulatory agency. يبقى معنى كده انت عارف خلطت ما بين حاجتين، كون انه موظف عام تابع للجهاز الفيدرالي للدولة وعضو اوديت كوميتي في شركة بابليكالي هيلد، ما حدش قال كده ولا القانون نفسه طلب كده. يبقى معنى كده نمرة بيه مش سليمة اساسا، لان الممبرشيب في الاوديت كوميتي مش من الريجيولتوري ايجنسي، لان في الحالة دي طب مين هيحاسبه او مين هيحاسب الاوديت كوميتي؟ هيحاسب نفسه بصفة عضو من الريجيولتوري ايجنسي، يبقى مش منطق اساسا. يبقى انصر بين كوريكت بيكوز ريجوليتورز اللي هم المنظمين اللي هم بيحطوا احكام بتسري على المنشاه او المنشاه المملكه اليوم زي هيئه سوق المال. ريجوليتورز اوردينرالي دو نوت سيرف از دا دايركتورز، ومن ثم طالما هما مش في البورد اوف دايركتورز يبقى مش هيكونوا في الاوديت ايه كوميتي. نمره 3 members from all important constituencies، من جميع الايه المكونات المهمه للمنشاه. زي ايه؟ ايه المكونات المهمه؟ داخليه وخارجيه. داخليه زي مثلا العمال، خارجيه يبقى انا اخد بقى فرد من السبلايرز المهم، اخد فرد من الكاستومرز الكبار، اخد فرد من الكريديتورز الضخمين، اخد فرد من الستاك هولدرز وهكذا. فبيقول لك هم مجموعه من الكونستيتيوانسز بشكلهم سبيسيفيكالي تحديدا انكلودنج ريبريزنتاتيفز، ممثلين عن ايه؟ عن البانكينج. ممكن عضو اوديت كوميتي زي ما كنا اخذنا سؤال المره اللي فاتت يكون من بنك، مفيش مشكله. ليبر ممكن يكون عضو اتحاد تنظيم عمالي، تنظيم نقابي، ويكون جوه المنشاه. ما طبيعي، طبيعي جدا، وحتى في مصر الكلام ده موجود، ان بعض اعضاء مجلس الاداره ممثلين عن العمال نفسهم في مجلس الاداره، صح ولا غلط؟ تمام. وقد يكون عضو مجلس الاداره اللي موجود في مجلس الاداره دوت نيابه عن العمال اللي حطوا الاتحاد، تنفيذي او غير تنفيذي، دي موضوع تاني. regulatory agencies shareholders and officers. فرق ما بين director وofficer، المعنى الاصطلاحي هنا كبير. الدايركتور بورد ممبر، الاوفيسر اكزيكتيف بلا محاله. شوف الفرق هنا، الاوفيسر يعني مانجمنت، الدايركتور يعني بورد ممبر اللي قد يكون اكزيكتيف او نون اكزيكتيف. لما اقول لك فلان اوفيسر في الشركه يعني له دور تنفيذي، لا محيص. حلو محيص دي، يبقى لا محيص، يبقى الاوفيسرز على طول تنفيذيين. احنا قلنا الاوديت كوميتي تكون من التنفيذيين ولا تكون من غير التنفيذيين؟ اللي كسرها كلمه اوفيسر زينا، تعال نعرف بيه في سي انكوركت بيكوز اوفيسرز، او شوف اختار اوفيسرز بالذات لانها كلمه مؤكده بقى، ار نوت اوت سايد دايركتورز، يعني اليوم في التنفيذ مش اندبندنت عن التنفيذ. نمره دي اونلي اكسترنال ممبرز، واقصد كلمه اكسترنال يعني معناها ليس لهم في التنفيذ، هذه فكره اكسترنال. Only external members of the board of directors or ما يساوي زي البورد اوف تراستيز اللي هو مجلس الامناء، لو دي جمعيه مثلا او دي نقابه او وات ايفر بقى من اي تنظيم فور نون فور بروفيت سيكينج اورجانيزيشن. تعالى نقرا التعليق في دي. The audit committee of the board of directors should be composed directly entirely، يجب ان تتكون برمتها في اجمالها يعني كلها مع بعض، of outside directors. بقول outside يعني مستقلة عن التنفيذ، دي بالمعنى الواسع. outside بيعرفها outside directors are members of the board who are independent of internal management، يعني معنى كده ما هماش ليهم في المانجمنت. because the prime purpose او الهدف الرئيسي of the audit committee is to promote the independence، سواء للمراجعة الداخلية او المراجعة الخارجية، كمان انها تتأكد من ان المانجمنت بتعمل الديو كير بتاعها. طبعا an audit committee composed of inside directors يقصد هنا director ويقوم بعملية تنفيذية، فيبقى director بصفته board member و officer في الوضع التنفيذي would be ineffective، يعني لن تؤتي بثمارها، لن تؤتي بثمارها. الثمار بتاعتها بالنسبة لي انا كinternal audit activity دعم استقلال، دعم استقلال كده ما بتدريش استقلال. السؤال اللي بعديها، audit committees have been identified as a major factor in promoting the independence. شو بيستخدم كم عبارة وبيلف حوالين معنى واحد، الميجور فاكتور في دعم الاندبندنس لوظيفة الاوديت سواء الخارجية او الداخلية، وجود الاوديت كوميتي of both internal and external auditors. السؤال، which of the following is the most important limitation، يعني قلل من انها تقدر تدعم هذا الاستقلال، limitation يعني حاجز على الاستقلال، most important limitation on the effectiveness of the audit committee. نمرة D، تعال ناخدهم من تحت لفوق. audit committee members do not normally have degrees in the accounting or auditing field. ممكن يبقى بعض اعضائهم ليهم degrees، يعني ليهم درجات في المحاسبة او المراجعة، لكن بعضهم قد يكون مهندس، طبيب، whatever بقى من اي شكل. هل ده لعبة ايه يا اولاد؟ دي لعبة qualification ولا لعبة independence؟ ومع هذا ما طلبش القانون اساسا بالضروره انه يكون كل اعضاء الاوديت كوميتي محاسبين او مراجعين، صح ولا غلط؟ يبقى مش دوت اللي يكسر مجدى الليميتيشن اللي على الاستقلال لوظيفه المراجعه بشقيها. انصر دي لا، اصل في التعريف الواسع لكلمة اوديت كوميتي هي مراجعة تصرفات كل ادارة الشركة في مختلف المجالات للتأكد من ان التصرفات بتاعة الادارة تمت بالديو كير لصيانة اموال الستاك هولدرز وتحقيق الاوبجيكتيفز العليا بتاعة المنشأة لمصلحة الستاك هولدرز بالكامل. فهي اوديت كوميتي على تصرفات الشركة ككل، وليست الاوديت بالمعنى انها اوديتنج بمعنى حسابي او المعنى وتقر. فعشان كده مش لازم ابدا انها يكون اوديت بالمعنى اللي احنا بنتكلم عليه. فكرة اوديت على تصرفات، فكرة اوديت عشان اعمل اوفر سينج على التنفيذ واضمن الجفرنس لكل ما هو مع التنفيذ. فعشان كده مش لازم، مش بالضرورة. يبقى هنا النمرة دي تعالوا نقرأ التعليق. incorrect because audit committee members do not need degrees in accounting or auditing to understand engagement communications. لأن من خصائص engagement communication انها تبقى concise وتبقى clear وتبقى understandable وما تستخدمش مصطلحات ما تتفهمش لغير المتخصص. هذا الطبيعي. يبقى عشان كده هنشوف ما هي العوامل اللي بتحكم كلمة الريبورت وما هي الشروط الواجب توفرها في الانترنال اوديت ايه ريبورت. اذا ما فيهاش من الكم الاصطلاحي اللي هيعاق فهم ما بداخل هذا الريبورت لو ما كانش ليه في الاكاونتنج او الاوديتنج ديجري. نمرة سي، اوديت كوميتيز ديفوت تكرس تعطي من وقتها ديفوت موست اوف زير افورتس معظم مجهوداتها to external audit. يعني بتقعد اكتر مع الاكسترنال اوديتورز وبتبص للconcerns المخاوف اللي هي ما يثيره الاكسترنال اوديتورز and they do not pay much attention to the internal audit activity and the overall control environment. اولا العبارة علميا غلط، لانه مين اللي قاعد معاهم طول السنة؟ الانترنال. الحاجة الثانية انه الاوديت كوميتي ده جزء من الكنترول انفايرمنت اساسا. يبقى معنى كده انه لا هي بتكرس معظم الوقت للاكسترنال ولا هي كمان بتهمل العين والايدين والرجلين اللي بيفهموا لها كل عمليات المنشاه وبيختزلوها من الناحيه الفنيه وبيحطوها في سمري ريبورت رايحلهم. اذا بالعكس الكلام ده عكس الحقيقه اللي بتحصل. يبقى انصر سي برضه انكوركت because also على الرغم من audit committees are concerned مع الاكسترنال، لكن ده ما يتفهمش منه ان هي بتطنش الانترنال وبتعتبرهم راس جرابه. يبقى they also devote attention to the internal audit activity. تمام. نمره بي، audit committee members are compensated يعني ياخدوا المكافآت بتاعتهم by the organization يعني الشيك طالع من organization and thus favor an owner's view. يعني الفيفوريزم هنا يعني المحاباة، يحابوا لوجهة نظر الاونر. يعني ايه يحابوا لوجهة نظره؟ يعني ما يهم وجود الاوديت كوميتي هو تحقيق مصلحة الملاك. انا قلت المفهوم الواسع للاوديت كوميتي ليس تحقيق مصلحة الملاك، لان الملاك فرد او فئة واحدة من مجموعة الستيك هولدرز بالكامل. اذا نظرة الاوديت كوميتي مراجعة جميع التصرفات ودعم الجوفرنس للتأكد من ان الجولز والاوبجيكتيفز بتاعت الاورجانيزيشن بتتم بالافيشنسي والافكتيفنس في ضوء كومبلاينس مع كل الابليكابل لوز وريجوليشنز علشان تطلع الريلايبل ريبورتنج تخص كل الستيك هولدرز وليست الستاك ايه هولدر. علشان كده بيعتمدوا على الانترنال اوديت اكتيفيتي because the eyes of the internal audit activity is the best fertilizer of the enterprise, كل الانتربرايز اوبريشنز تو ذا اوديت كوميتي. افضل فيرتلايزر للاوديت كوميتي تقدر تشوف من خلاله منظور اداء الشركه بالكامل هو عين تقارير الانترنال اوديت نفسها اللي لازم تفهم من الناحيه التكنيكال جميع اهداف المنشاه وجميع اقسام المنشاه. يبقى معنى كده ببساطه ان هي مش همها بس انها تعمل فيفوريزم لمصلحه واحده وهي مصلحه الايه؟ الستاك هولدرز، لكن هي نظرتها الى الستيك هولدرز. يبقى نمره برضو بين كوركت بيكوز زي كومبنسيشن المكافاه اوديت كوميتي ممبرز ريسيف التي يستلمها is usually minimal، يعني ما هياش الحاجة اللي بتسبب ان والا يبقى كده لما بيحابي فيه على حسب الفئات الاخرى كسر الاوبجكتيفيتي بتاعت عضو الاوديت كوميتي، ولكنهم اوبجكتيف واندبندنت، فعشان كده مش المكافآت دي اللي هتأثر عليهم. They should be independent and therefore not limited to an owner's perspective، ولكن البرسبكتيف بتاعهم او النظرة بتاعتهم لمصلحة جميع الستيك هولدرز. نمرة ايه؟ Audit committee may be composed of independent directors. طب ما دي حاجه حلوه لغايه كده، ده ما فيش مشكله، ما فيش limitation هنا على الاندبندنس. however الا ان بقى those directors may have close personal and professional friendship مع المانجمنت. الله، هنا بقى اتكسرت بقى الاستقلال. لو انا كعضو audit committee رئيس مثلا الانتاج ورئيس التسويق كانوا اصحابي في الجامعه وجيراني واولادنا بيلعبوا مع بعض، يبقى معنى كده لما اسمع انه رئيس الانتاج عمل مشكله مع الانترنال اوديت اكتيفيتي فالانترنال اوديت اكتيفيتي ترفع لي، انا هحابي مين هنا؟ احابي زميلي وحبيبي اللي عياله بيلعبوا مع عيالي، صح ولا غلط؟ فده بيكسر نوع من الايه؟ الاستقلال، لانه عمل علاقه هنا فبقي في conflict of interest ان الاوديت كوميتي ممبر صاحبه من ايام الجامعه كان عضو المانجمنت. طب فين بقى الدول كوميونيكيشن هنا؟ صحيح شكله على الهيكل التنظيمي للسينيور مانجمنت والاوديت كوميتي، لكن في جوهره اصبح كانه واحد، صح ولا غلط؟ تعالوا نقرا مع بعض الحته دي. ذا اوديت كوميتي تعرفها هي جزء من الكل بتاع البورد اوف دايركتورز، سب كوميتي ميد اب تتكون من اوتسايد دايركتورز هو ار اندبندنت اوف مانجمنت. اتس بيربس از تو هيلب كيب، شوف اندبندنت من مين؟ من المانجمنت. والاندبندنس من المانجمنت دخلك النص الثاني اللي كان غايب في الاسئله اللي فاتت. النص الاولاني اللي كان واضح زي الشمس على ان يتكون اعضاء الاوديت كوميتي من غير الاكزيكتيف، ده الكلام المادي. في السؤال دوت كمل الكلام المادي بكلمه اندبندنت ديت بالمعنى الادبي كمان، يبقى لا اندبندنت لا هو يكون له في التنفيذ ولا يكون على علاقه وثيقه تكسر وتعمل كونفليكت اوف انترست مع التنفيذ. شوف الكلام بقى هنا، يبقى اندبندنت خدت النص الغايب منها اللي هو الاندبندنس اللي هو العقلي والاندبندنس الفعلي المادي، لان انا لا يكون ليا في التنفيذ كعضو اوديت كوميتي ولا تربطني علاقه حميميه مع اللي له في التنفيذ عشان ما احبهوش على مصلحه الايه؟ الانترنال اوديت اكتيفيتي نفسها. بالفاكتور كبيره، الله ينور عليك. يبقى its purpose is to keep external and internal auditors independent of management and to assure that ان الدايركتورز ار اكسرسايزنج ديو كير. يبقى شوف الكلام بقى، يبقى انا عندي وظيفه اوفر سينج فانكشن على المنفذين. however if independence is impaired، اذا هنا اتضر الاندبندنس by personal and professional friendship the effectiveness of the audit committee تبقى محل ايه يا اولاد؟ محل شك، صح ولا غلط؟ السؤال اللي بعديه the internal audit activity نمرة سي تعتبر غلط. audit committee devote most of their efforts to external، ما لهاش علاقة بالاندبندنس، يعني هو لو واحد كتير قوي مع الاكسترنال وما عادش حتى مع الانترنال، هل ده معناه انه كسب الاندبندنس؟ مش معناها حاجة خالص، مش معناها حاجة خالص، بس هو غلط علميا لانه مش ده اللي بيحصل. يعني طبعا هو مفيش كسر الاندبندنس في حاجة، يعني الله. طب يعني الاب ما ممكن يقعد مع ابنه اللي موجود في مصر اكتر من يقعد مع ابنه اللي موجود مثلا في اي بلد اجنبيه، التاني بيزوره اسبوع في السنه، هل ده معناه ان الاثنين ما لهمش علاقه حميميه مع بعض؟ مين قال بطول القعده السبورت؟ مين قال بطول القعده؟ ما انا عارف، ما انا بقول له هي مش مقنعه اساسا. وده غلط اساسا، لان دي وظيفتهم اساسا، لان ده هم جزء من الايه الكنترول انفايرمنت اساسا. ما انا بقول لك الجمله كمان علميا مغلوطه في كل اتجاهاتها، وحتى لو لم تكن مغلوطه وكانت ماشيه صح، ما فيش هنا كسر ظاهر لفكره الايه الاندبندنس. مش فاهم يعني ايه برضو؟ مش فاهم. لا مش فاهم برضو. لا اديني الهدف يعني، وصلني اللي انت عايز توصله. اصل انا ممكن ايه امشي معاك الاقي نفسي في حته بعيده خالص على اللي انا عايز اقوله. يعني استرسل، لا استرسل. اكيد معايا. دي بقى اسمها خبرة الانستراكتور المحنك، اللي هو ايه ما يقولش استنى ورانا ايه 268. طب ايه الاحراج ده؟ ماشي مالك. نمرة اثنين زي ترى لو ده تكتب الشابتر شود نوت سبيسيفيكالي ايدنتيفاي تايبس اوف ذيس كلوجرز ذات شود بي ميد تو زي او ذا كوميتي. طبيعي طبيعي، يعني مش لازم اقول انا هديهم مثلا ايه ريبورت تفصيلي عام، ريبورت اجمالي عام، ريبورت كل شهر، ريبورت كل 15 يوم، ريبورت عن ناحية المالية، ريبورت عن ناحية الكومبلاينس، ريبورت عن ناحية الاوبريشن، مش لازم. لكن القاعدة العامة ان انا بعمل ريبورتنج ليهم، لان هو ده الاساس من وجودي اساسا. انا لو بس العين عين عين الاوديت كوميتي اللي فوق، لان دول المفروض اعضاء ما لهمش في التنفيذ. انا صحيح ماليش في التنفيذ، بس عندي الصلاحية والتكنيكاليتي ان انا اشوف التنفيذ واعمل ريبورتنج للي هو يهمه، التأكد من اداء المانجمنت انه تم بالديو كير وفقا لأهداف الشركة. فاذا انا مش هحدد سبيسيفيكالي في الشرطه ايه نوع الريبورتنج، كل 15 يوم ولا كل 20، النوع سواء اذا كان بيشمل فاينانشال او كومبلاينس او وهكذا. لا ما تأثرش برضه، لانه اصل هو هتأثر يعني ايه؟ هو مين اللي حددها لي؟ هو انا النهارده لو بلغت حتى في الكومبنسيشن، المانجمنت هتقدر تقول لي لا ده كتير عليك؟ مش المانجمنت اللي هتحددها، وبالتالي هتكسر ايه؟ هو امر مخفي، هو مش امر مخفي، لانه يظهر في الانيوال ريبورت والكل هيعرفه، الاكسترنال اوديتور هيعرفه، فما فيش مشكله فيه لانه لم تحدده المانجمنت، والمانجمنت مش محل تحكم فيه خالص. فيأثر ازاي في الاندبندنس؟ بس هو مينيمال للناحيه الادبيه والشرفيه، يعني العمليه برضو ايه انك انت مش بتخدم هنا للمقابل المادي، هي الفكره اكبر من المقابل المادي، توفير اطار اخلاقي لاداء الشركات وخاصه بابليكالي هيلد كومبانيز، هي دي الهدف الاكبر يعني. عشان كده من عليا القوم اللي بيمسكوا الاوديت كوميتيز دي مناصب شرفيه كبيره برضه، ما تبقاش سهله يعني. انا اتعرض عليا ابقى اوديت كوميتي ممبر في واحده من الجهات مؤسسات كبيره بدخل الموتى، بس رفضت عشان بخاف من السنه دي. ادو شرفي راجل، فهمت القاعدة اللي من وراها؟ طالما الكومبنسيشن مش بتحدده او بتتحكم فيه المانجمنت فلا خوف، دي قاعدة عامة. امتى يبقى كبيرة او صغيرة تخوف؟ لما تكون المانجمنت بتجيب اوديتور من بره اكسترنال وبتديله كونسلتيشن، فبتكبر له او تصغر له في الكونسلتيشن، هنا تقدر تلعب بيه زي ما هي عايزة. ليه؟ لان المفاتيح مع مين هنا؟ المانجمنت. فاهم الفكرة؟ السؤال اللي بعده، يلا عايزين ننضج بسرعه. ننضج يعني نفكر بعقلانيه في الحاجه ونشوف الباوندرز بتاعتها. لازم تشوف الباوندرز دي، الخبره بقى The internal audit activity customarily يعني في الغالب في العادة ليها دول ريليشن شيب. ما احنا قلنا طبيعي الدول ريليشن شيب مع مين ومع مين؟ مع السينيور مانجمنت بالظبط كده، ومع ايه؟ مع الاوديت كوميتي. With management and audit committee, this means that. يعني ده معناه ايه؟ نمرة واحد. Management should help the internal audit activity by revising and forwarding engagement communication to the audit committee. ده استهبال مش غلط. ده استهبال. ده استهبال. يعني انا رحت المانجمنت بقول المانجمنت مقصرة. المانجمنت تستلم التقرير تروح مصلحاه على هوا هواها وكده بتقدم خدمة الانترنت اوديت. بعد ما تصلحها وتقول المانجمنت شاطرة وكويسة وجميلة بيعمل ريفايزنج اهو، وتروح هي اللي موديها للاوديت كوميتي. كده هيلب ده؟ ده كده استهبال. ده كده الانترنت اوديت اكتيفيتي اساسا هتبقى تحت الرجلين زيها زي اي حشرة. لو كانت المانجمنت هي اللي هتمسك التقرير اللي انا بوضعه لها وتصلح فيه زي ما هي عايزة وتوديه للاوديت كوميتي، فين الاستقلال بتاعي؟ ده انا ضعت اساسا كده. ده الضياع بمعناه. يبقى نمرة ايه؟ incorrect. Because the internal audit activity هي الدور اللي عليها تعمل اللي هي عايزة. بلغت المانجمنت بتقرير وانا هكلم الاوديت كوميتي باللغة اللي تعجبني. لغة مختصرة، لغة مطولة، لغة فيها كل اللي قلته للمانجمنت، لغة فيها اقل من اللي قلته للمانجمنت، لغة فيها هقول لهم حاجة ما قلتهاش للمانجمنت. انا اللي حر، التشيف اوديت اكزيكتيف في حدود الكوميونيكيشن هو حر له ما يراه في ان هو يعمل كوميونيكيشن للابروبريت بيرسونال وابروبريت فانكشنز بالطريقة اللي هو عايزها. بيكوز انترنال اوديت اكتيفيتي شود ريفايز. مين اللي يعمل ريفايزنج؟ مش المانجمنت. الانترنال اوديت اكتيفيتي نفسها اللي هو التشيف اوديت اكزيكتيف، تمام؟ اند فورورد انجيجمنت كوميونيكيشن تو ذا اوديت كوميتي. نمره بي. ذا انترنال اوديت اكتيفيتي شود ريبورت دايركتلي تو ذا اوديت كوميتي. طب ما كلام حلو. بيقول بقى without cooperating engagement communication with management. ده غلط. الكوبريتنج هنا ليها كذا مدخل يا جماعه. تو كوبريت يعني ايه؟ يعني اكلمهم من طرف واحد، اقول لهم انا كتبت فيهم 1 2 3 4. طب انت بتعرض نفس الحقيقه، طب هم كان رايهم ايه؟ يبقى المفروض لما اجي اعمل لهم كوميونيكيشن كاوديت كوميتي اقول انا شفت ايه وهم بيقولوا ايه، بحيث ان انا المعلومات اللي تبقى قدام الاوديت كوميتي شايفه ايه اللي بيحصل من جانب الانترنال اوديت اكتيفيتي وايه الرد اللي بترد بيه مين كمان. طبعا ده شيء طبيعي، اعطي كل حق حقه، مش كده برضه؟ يبقى انصر بيه ما هو الصحيح. Because engagement communications اللي هي هتروح من الانترنال اوديت اكتيفيتي للاوديت كوميتي should be discussed with the client management. طبعا يبقى يحصل ايه؟ نوع. وده في حاجه اسمها الاكزيت انترفيو احنا هنتكلم عليه بالتفصيل. ان انا قبل ما اكتب فيه الفاينل ريبورت خالص اللي هبلغه له حتى، اللي بيحصل ان انا بقعد معاه وبقرا معاه الملاحظات وبشوف امكانيه اذا كنت انا فاهم حاجه غلط او اذا كان دي وجهه نظر اخدها في الاعتبار. ولما اجي اخاطبه بعد كده في الفاينل ريبورت اقول انا من رايي كذا والاداره بترد بتقول كذا، يبقى ده لازم الحته دي لازم، والا كاني بعرض الموضوع كله من وجهه نظر ايه؟ واحده بس، فبظهر كاني متعسف في استخدام حق. تمام. اللي بعديها نمره سي. The accuracy of the engagement communications. يعني ما ورد في الانجيجمنت كوميونيكيشن اكيوريت او لا، مدى الدقه اللي فيها should be free file. free file يعني يتم التحقق منها، يتم التحقق من هذه الاكيوراسي من هذه الدقه with management. طبعا والا ابقى ساعتها متجني. يبقى لما بكتب حاجه كانترنال اوديت اكتيفيتي لازم اقعد اناقشها مع المانجمنت اولا قبل ما تتقلب من درافت الفاينل. يبقى لازم الاكزيت انترفيو ده مهم قوي، اقعد اتكلم معاه واقول له والله انا شايف كذا وكذا، انت ايه رايك؟ ايه تعليقك؟ فممكن دي تلاقي حاجتين، يصلح لي اللي انا شايفه غلط لو كنت انا شايف حاجه غلط او ما اعرفهاش ويقدم لي الايفيدنس بتاعها. الحاجه الثانيه تلاقي موافقته ورغبه منه في الاصلاح لانه اشتركت معاه في ان انا بقول له ما خافتش عليه الورق وفاجئته بيه كفاينل اوديت. يبقى معنى كده ببساطه الاكيوراسي اللي موجوده في التقرير اتاكد منها مع المانجمنت من خلال مناقشه الايه؟ الاكزيت انترفيو. تمام. And the internal audit activity should then بعد verification لهذه الاكيوراسي. ريبورت للمانجمنت عشان الاصلاح على التفاعل اند للهود كوميتي. ده احسن وضع، ده احسن وضع. يبقى كانه بيقول لك ادي الدور ريبورتنج. الدور ريبورتنج انا ابحث اللي انا توصلت له ما انفرجش في الراي فيه، اقعد واشوف مدى الاكيوراسي اللي فيه مع المانجمنت، لقيته اكيوريت ابلغهم وابلغ الهود كوميتي. شيء طبيعي جدا. يبقى معنى كده ببساطه ان العمليه مش خطفه واجري، العمليه برضو انك انت عشان تعمل الدور ريبورتنج ان انا مش شكوى كيدية. في بعض التقارير للمراجعة لما تقراها تحس انك بتقرا شكوى كيدية، ان واحد جاي اساسا يعني ايه موتور، ما اعرفش يعني ايه موتور كده، تحس ما يعني يا ايه الغل اللي جواه ده، فده وحش، ده مش مراجع اساسا، ده فقد مذهبية في المراجعة اساسا، لان المراجعة حياة في الاول وفي الاخر. نمرة دي ايديالي من حيث زي internal audit activity work under the audit committee but report to the chief audit operating officer. قال هيك كده صح، ده ايديال صح، لكن هي الغلطة اللي فيها مشكلة on all engagements relating to operations. ليه؟ افرض ان في اختلاس في المنطقة بتاعت الـ chief executive officer، اعمل له ريبورتنج اقول له سعادتك مختلس، يبقى احنا قلنا انا ايديالي ده صح الكلام ان انا اعمل ريبورتنج للتشيف اكزيكتيف اوفيسر واعمل ريبورتنج للاوديت كوميتي، لكن في حالات مش ريبورتنج للتشيف اوديت اكزيكتيف لو هو انفولفد او سسبكتد تو بي انفولفد في امبزلمنت معين او في فروض معين، يبقى لازم اعديه للاوديت كوميتي على طول. يبقى كلمه اول دي هي اللي بوظ الدنيا هنا. تعال نقرا التعليق بتاعها برضه. انسر هو الدي الاول incorrect because the ideal arrangement اللي هو arrangement of the communication يعني is to send all engagement to communication للأودي كوميتي لأنه مع governance، لأنه مش هيبقى عندها اختلاس. ليه مش هيبقى عندها اختلاس؟ لأنه معلش في التنفيذ، لكن مش لازم ان الأول engagement to communication تروح للتشيف اكزيكتيف اوفيسر، لان في اوضاع استثنائيه، في امور مش عايز ابلغها له، في امور المفروض اللي يعرفها بس الاوديت كوميتي، في امور يحتمل ان هو مشكوك فيه او في تصرفات من يراسهم، اذا ما اقدرش اقول اول بالنسبه له هو. السؤال اللي بعده، قدامنا قد ايه على الصلاه يا جد؟ يعني قدامنا قد ايه على الصلاه؟ الحالة دي اصل انا ما بصدقكش، انت انا بصدق الناس دي. انت لو قلت لك فاضل قد ايه على الساعه 10 تقول لي جت الساعه 10، انا حفظتك. يعني في بعض الاشخاص كده ليهم، عارف احنا كنا بناخد في ابتدائي زمان قصه، كان عيل صغير ينزل الترعه ويهزر مع العيال يقول لهم انا بغرق، فالعيال يقلعوا ينطوا يجيبوه. فمره الترعه كان في بقى النيل علي شويه، فنزل يعوم فقال لهم انا بغرق، وكان بيغرق بجد، بس العيال فاكروا بيهزر، فغيره ومات. ده في ابتدائي مات، بس مقرره. طيب يعني خلاص تاخدوا البريك دلوقتي، خدوا البريك دلوقتي بس على 8 كده محظوظ. واعرف كده يا تشيف اكزيكتيف اوفيس ومن اولها، والا هينشا خلافات صح ولا غلط. اذا تحديد معالم وشكل الصلاحيات بتاعت الريبورتنج للتشيف اوديت اكزيكتيف بحيث يكون له دول ريبورتنج ريليشن شيب من الامور الهامه لتفادي لتفادي اي كونفليكت ممكن يحصل ما بين التشيف اوديت اكزيكتيف وما بين التشيف اكزيكتيف اوفيسر، لانه التشيف اكزيكتيف اوفيسر مش عايز رئيس وحده المراجعه الداخليه يبلغ بعض الامور للاوديت كوميتي. ده كان المدخل اللي بيركز على ايه هنا بقى. اذا الشارتر لازم ينص على كده صراحه، الشارتر لازم يحدد صلاحيات الريبورتنج بتاعتي علشان يتفادى ان انا اخضع لضغط، انا كتشيف اوديت اكزيكتيف اخضع لضغط التشيف ايه اكزيكتيف اوفيسر اللي هو رئيس العمليات او رئيس التنفيذ اللي هو البريزيدنت بتاع الشركه. تو افويد كرييتنج كونفليكت، علشان نتجنب وجود كونفليكت خلاف ما بين التشيف اكزيكتيف اوفيسر اند اوديت كوميتي، ذا تشيف اوديت اكزيكتيف يتوسط ازاي في العمليه دي؟ يعني الاوديت كوميتي ممكن تنشا بينها وبين الشيف اكزكتيف هنا بعض الخلافات نتيجه ان هم ما يعرفوش الامور اجهضت، او نتيجه ان هم ضغطوا على الشيف اوديت اكزكتيف ما بلغش الاوديت كوميتي. يبقى معنى كده اللي هم فجوتين ايه دول بقى؟ فجوه التنفيذ متمثله في السينيور مانجمنت هنا اللي هو الشيف اكزكتيف اوفيسر، وفجوه الجفرنس. يبقى هنا ممكن تنشا بعض الفجوات هنا، اطلع ممكن تنشا. فواجب بقى على التشيف اوديت اكزيكتيف يعمل ايه؟ تعال نمسك الاول الاجابه الصح وبعد كده نقول بقى ايه غلط ليه؟ هتبقى في دي. انه ريكويست البورد استابلشمنت، البورد اوف دايركتورز استابلشمنت، يطلب من البورد تو استابلش اوف بوليسيز كفرنج ذا انترنال اوديت اكتيفيتي ريليشن شيب وذ اوديت كوميتي. يعني يقول لو سمحت لازم تكون الريليشن شيب بتاعتي مع الاوديت كوميتي ومع البورد اوف دايركتورز واضحه وصريحه، علشان خاطر يبقى ليا الحق ان انا اقول للاوديت كوميتي اللي انا عايز اقوله لقد ما اقولهوش للشيف اكزكتيف اوفيسر من غير ما هو يزعل. فمن فكره جايه ازاي؟ يبقى انا كده دعمت وظيفه الجفرنس ولا ما دعمتهاش؟ دعمتها. تعالى نقرا مع بعض التعليق هنا. دي المدعاه الحتميه، دي المدعاه الحتميه ان الشرطه لازم يغطي النقطه دي كويس. تو افويد كونفليكت، عشان ما يحصلش بيسموها كونفليكت او تعارض ما بين التشيف اكزكتيف اوفيسر وهو ممثل السينيور مانجمنت في الشركه اند اوديت كوميتي وهي ممثله للجفرنس في الشركه، هنا يجب على التشيف اوديت اكزكتيف اللي هو بيدعم الجفرنس المفروض شود ريكويست ذا بورد انه يعمل استابليش للبوليسيز ذات كفر الانترنال اوديت اكتيفيتي ريليشن شيب مع الاوديت كوميتي. ليه؟ The chief audit executive should have regular communication مع البورد. طبعا بكل ما يحدث في الشركة regular communication يعني على تواصل كامل معاه، لانه كده دوره بيؤدي الى دعم وظيفة الgovernance في الشركة. تمام. The board should approve a charter that defines the purpose بتاع internal audit activity. كمان الاصول في الصلاحيات بتاعتهم. كمان الريسبونسبيلتي بتاعتهم. ذا تشيف اكزيكتيف اوفيسر اللي هو ممثل للسينيور مانجمنت والاوديت كوميتي موست لايكلي شود ريسيف، هيستلمه بس مش لازم تطابقا نفس التقرير دي نفس التقرير دي. ما بيستلموش ديتيلد ريبورت، بيستلموا ايه يا اولاد؟ سمري، لان ما عندهمش الوقت يقروا الديتيلد ريبورت. سينيور مانجمنت اند بورد اوردينرلي ار نوت انفولفد ان ديتيلز، ومن ثم بيستلموا السمري in the internal audit work. لكن القاعدة اللي بتقول ان كل الريبورتات الرايحة الاوديت كوميتي بالضرورة انها تروح للسينيور مانجمنت مش لازم، لكن العكس صحيح. العكس صحيح، يعني بالتأكيد كل اللي تعرفه السينيور مانجمنت لازم تكون عارفة مين كوميتي، لكن العكس مش صحيح. تمام. Independence is not sufficient to avoid conflict unless reporting relationship كانت متحددة تحديد دقيق في الشارتر اللي يعتمده البورد اوف دايركتورز اللي اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت. نمرة ايه؟ submit يعني يودي يعطي submit copies of all engagement communications to the chief executive officer and audit committee. هل بالضرورة؟ طبعا. ده بالعكس، ده مش كده وبس، ومش كده وبس، وممكن هنا يعني معناها لو انا عايز ابلغ الاوديت كوميتي بحاجه يبقى بالضروره هبلغ بيها السينيور مانجمنت. المشكله دي صح ولا غلط؟ يبقى انسر ايه؟ انكوركت، بيكوز ذا تشيف اكزيكتيف اوفيسر اند اوديت كوميتي موست لايكلي شود ريسيف سمري ريبورت. سينيور مانجمنت اند بورد اوردينرالي نوت ريسيف او انفولفد في الديتيلز. هو برضه ما شخص هنا، التعليق بتاعه قاصر. لانه هو استبدل بس الريبورتات بكلمه سمري ريبورت، لكن الصح بتاعها في التعليق مش كده، انه ما كانوا على اقول ازاي it is not necessary for all communication لل audit committee انها to be submitted لمين؟ للسينيور مانجمنت. بالظبط كده، يعني في بعض الامور ممكن تخص السينيور مانجمنت، في بعض الامور ممكن تخص ليه الاوديت كوميتي، في بعض الامور انفولفد ببعض الارتياب في اعمال السينيور مانجمنت، فبالتالي ما بلغش بيها السينيور مانجمنت، ابلغ بيها الاوديت كوميتي مباشره. طبعا ذا جوفرنس، طبعا ذا جوفرنس هو الاساس، وهو المسؤول الاخير على فكره عن تصرفات شركه. تمام، ده واحد. نمره بي، سترينثن يقوي اندبندنس. ده مين اللي يقوي الاندبندنس؟ اللي تشيف اوديت اكزكتيف. لا، دايما صاحب الشيء مش مصدر لقوه الشيء. بمعنى ايه؟ اللي تشيف اوديت اكزكتيف ده صاحب الانترنال اوديت اكتيفيتي كفكره وكتطبيق، مش هو مصدر التقويه او الابداع. احنا قلنا ليه يقوي الاندبندنس حاجتين، الاستيتس جوه الاورجنايزيشنال تشارتر للانترنال اوديت اكتيفيتي هي فين في الاورجنايزيشنال ستراكشر وبتعمل ريبورتنج ازاي، والاوبجكتيفيتي بتاعت الممبر اللي داخل الانترنال اوديت اكتيفيتي. فليس بقدرات انفرادا للتشيف اوديت اكزيكتيف ان هو يقوي الاندبندنس او يضعفه، صح ولا غلط؟ يبقى انسر بي انكوركت، بيكوز اندبندنس از نوت سفيشنت تو افويد كونفليكت انليس reporting relationship are well defined. طبعا انا لو ما كان برضو مش هعلق كده، هقول لك لن يستطيع الشيف اوديت اكزيكتيف بمفرده ان يقوي اندبندنس. اللي بيقوي الاندبندنس ان البورد، انا ممكن اكتب في المشروع بتاع الشارتر هعمل اعلى اندبندنس ممكن، بس البورد ممكن ما يوافقليش على الكلام ده كله، فاعمل ابروفر للشارتر ضعيف، او ممكن ما يعتمدش للشارتر خالص. فمش مجهوداتي فقط انفرادا كتشيف اوديت اكزيكتيف هتقوي الاندبندنس، صح الغلط؟ تمام. نمره سي، ديسكاس يعني يناقش اول بيندنج انجيجمنت كوميونيكيشنز. بيندنج يعني المعلقه التي لم يبت فيها بتاتا نهائيا، بتاتا نهائيا يعني. ديسكاس اول بيندنج انجيجمنت كوميونيكيشن اللي كانت رايحه للتشيف اكزيكتيف اوفيسر مع الاوديت كوميتي. يعني انا بودي ريبورتنج للتشيف اكزيكتيف اوفيسر، بعمل له ريبورتنج، بتبقى في بعض المسائل هو اتصرف فيها وضغط على الادارات التنفيذيه، وبعض المسائل ما زالت معلقه. امسك كل المسائل المعلقه واناقشها مع الاوديت كوميتي، مش بالضروره برضو، لان ممكن تبقى معلقه فور ريزون وانا كانترنال اوديت اكتيفيتي مقتنع بيها، فلا ترتقي ان انا اشتكي فيها السينيور مانجمنت للاوديت كوميتي، مش بالضروره، صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده ليس هناك وجوبيه اساسا ان كل المسائل المعلقه والتي احيلت اساسا للشيف اوديت اكزيكتيف، ان طالما هي معلقه كونها معلقه ايه اسباب تعليقها؟ ممكن يبقى اسباب تعليقها اسباب مقنعه جدا، صح ولا غلط؟ ليست بالضروره انها تترفع الى الاوديت كوميتي. وايضا العكس صحيح، ليست بالضروره ان الكوميونيكيشن اللي يروح للاوديت كوميتي يقتصر فقط على المسائل المعلقه التي حولت اولا للشيف اوديت اكزيكتيف للشيف اكزيكتيف اوفيسر. وايضا ليس بالضرورة ان في بعض مسائل عشان تتحول على الاوديت كوميتي تكون من اصله راحت للتشيف اكزيكتيف اوفيسر، صح ولا غلط؟ يعني العبارة في كل اتجاهاتها، في كل اتجاهاتها غلط. تعال نقول نمرة سي برضو غلط. ليه؟ incorrect because the chief executive officer and the audit committee most likely should receive summary report. برضو هو مصمم، هو مصمم مسك التعليق، هو تعليق الخيب وراح موحده على الثلاثة. فطبعا انا قدمت لكم خلاص التفسير. عايزين بريك ولا حاجة؟ انت سرعت، اوعى تقول لي انك ما رضيتش تروح. لا بصراحة انت كنت سرحان، قول لي اه عشان استريح، هفضل تعبان لغاية الاخر بس انا قلها مخصوص قلت اقولها مفاجأة عشان اخد الرد مباشر. كنت هشمت فيك شبه، انت كنت تشرب شاي صح؟ مش صراحة نسكافيه. هل امال لازم يقعدوا مع بعض؟ regular meetings. في regular meetings بيحصل discussion, وديسكشن ممكن يحصل برغبتي انا كتشيف اوديت اكزيكتيف سواء في وجود السينيور مانجمنت او في عدم وجود, طبيعي جدا من حق. يعني العمليه مش مجرد فورمال بس, لا ولازم يبقى في ميتنج. فلترنج المصلحه بتقول فلترنج, يعني معناها عايز اعزل كتشيف اوديت اكزيكتيف بعض كتشيف اكزيكتيف اوفيسر بعض المعلومات. مش انا بمثل جناح المانجمنت, مش عايز اللي معاهم الجفرنس يعرفوا بعض المخاطر او عيوب في التنفيذ, وعايز ابان شكلي حلو, ادي كونفليكت خطير. فعشان كده لو ما كانش نظام الانترنال مانجمنت ريبورتنج اللي عملته المانجمنت اللي هيطلع معلومات هيبلغ للاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز تلقائي اوتوماتيكالي, وده ما يجب ان يكون, هتمثل الركيزه الثانيه للابلاغ, نظام ثاني جنب الانترنال مانجمنت ريبورتنج, الا وهو وظيفه الانترنال اوديت اكتيفيتي نفسها من خلال التعريف بتاعتها. يبقى انت عندك قناتين هيغذوا الجفرنس, القناه الشرعيه الطبيعيه جدا اللي هي المانجيريال انترنال ريبورتنج, لو حصل عليه فلتريشن نتيجه انه في مصالح عند السينيور مانجمنت فمش عايز تطلع للاوديت كوميتي, يبقى القناه الاخرى المغذيه هتكون تقارير انترنال اوديت. طبعا طبعا طبعا طبعا. انت فكره جاهزه؟ يعني ايه نخلي البورد يعمل بوليسي؟ يعني هنقترح في الاول, ما هو البوليسي مش هتتعمل الا بناء على اقتراح ان الشارتر يكون جوه مشروع الشارتر, ما هو اسمه مشروع طالما اقتراح اسمه مشروع, ان يديني صلاحيات بعلم التشيف اوديت بعلم التشيف اكزيكتيف اوفيسر انه ليا صلاحيات مطلقه في التعامل مع البورد, وده يقرره البورد اوف دايركتورز. يبقى معنى كده ان ينص الشارتر صراحه على حريتي انا كتشيف اوديت اكزيكتيف في التعامل مع كلا الوظيفتين بما تمليه عليا البروفيشنال سواء اندبندنس وايضا البروفيشنال ستاندرز بتاعتي اللي بتحكمني وكود اوف اسكس بتاعي والجادجمنت بتاعي. اذا عليا حريه التعامل, وعلى عينك يا تاجر انا ما بخبطش على باب الاوديت كوميتي لافف من ورا التشيف اكزيكتيف ايه اوفيسر على اساس ان انا بخبي عليه حاجه. ادي الفكره, يعني كله على عينك يا تاجر. ادي النقطه. يبقى هنا ساعتها ضمنت انه الاداره هتاخد المسلك الطبيعي جدا, ايه هو؟ متاكده اذا كان قناتها الشرعيه مش هتعرض فانا هعرض. فيعمل ايه هنا؟ يعرض من خلال نظامه ما يعرفه ويبدي حسن النيه في التعامل مع المشاكل الموجوده في التنفيذ لاغراض حلها وليس لاغراض حجبها عن الاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز. ما هي الفكره؟ لانه لو التنفيذ مشي في اتجاه والجفرنس كانت عباره عن طربوش على نعش اللي هو الاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز, يبقى الشركه كلها اتبهدلت خلاص. فهمنا الفكره جايه ازاي؟ كلام انا عايزكم خلاص بقى اصبح الكلام ده احنا شربناه بمعالي, صح ولا غلط؟ امثال انتوا لو دخلتوا على الامتحان هتفرتكوه, ما انتوا لو ما فرتكتوش الامتحان هتفرتكوني انا. اه والله الامتحان ميثودولوجي يا جماعه, فكره بتعرف تفكر كويس في حدود الوظيفه اللي انت دارسها وعارف صلاحياتها وعارف بتمشي ازاي, ده جيم, ده جيم. انا مش لازم اعلمك كل ادوار الشطرنج اللي بتتلعب على مستوى العالم, لكن اعلمك برنسبلز اللعبه وعقلك يفكر في مدى التباديل والتوافيق الممكنه تبقى لعيب شطرنج. العلوم الحديثه النهارده كلها ما بقتش انفورميشن لودنج, ان انا احمل عليك كم كبير جدا من المعلومه, بقت اللي تشينج للمنتال ميثودولوجي, الابروتش العقلي اللي انا بفكر بيه وبنظر بيه للمشكله. ما لم تكن صاحب رؤيه ورؤيه امبريلا, مش رؤيه واحد ماشي في الزحمه, في رؤيه منهجك كله, لن تستطيع انك تنجح في اي شهاده مهنيه. اصحاب دايما الفكر المهني اصحاب امبريلا في النظره, باصص على الامور كده من فوق مش من تحت. وانت بتشتغل وانت بتقرا وانت بتحل وانت جوه الامتحان لازم تبقى انت شايف من فوق مش شايف جوه الزحمه من تحت, لان اللي من تحت ده بيتفعس, اللي من فوق بيبقى شايف الكل. طبعا يا بختك طويل هتشوف اللي من فوق كله. ما ده اللي ان شاء الله لما تقول لي انا داخل. مش دلوقتي لما اذاكر كويس. استاذ محمد وحشني. ازيك استاذ محمد؟ ايه الاخبار؟ عايزك بقى تاخد كل الام بي 3 ده فاتتك محاضرتين على ثلاثه. البنات انا فقدت منهم الامل خلاص. يعني دلوقتي انا املي فيك انت. شطار ايه بس عشان الاهلي خد الدوري اللي لابسين لي احمر وراح اتغلب من الاتحاد اتغلب لا يا راجل بيفوتوا ماتشات برضه بيفوتوا ماتشات. قول له فين فين بقيه البنات يا اولاد؟ فين بقيه البنات يا بنات؟ بقول يا اولاد كنت اربعه في الاول بتبدلوا عليا. ها عايزكم تحضروا بقى انا شهري 7 المفروض تدخلوا الامتحان اسمعوا كل ام بي 3 اللي فات وبعدين انا قلت لكم هجيب 100 سؤال اللي هيجيب فيكم اقل من 95 سؤال مش هدخله الامتحان مش هيدخل. هقول لك سجل او لا للناس اشرف ولا يسجل لكم؟ عايزين امتى الامتحان؟ بس رجاء ايه مفيش رجاء في امتحان يعني امتحان بس امتحان بس عمره عمره تعرف دي معناها ايه؟ انا مش كويس في الباب الاول او الباب الثاني عمره ثغراتك هتظهر قدامك انت بروفيشنال شريف موجود في الصيف احسن من الغردقه مليون مره. بص انا في حاجات انا في حاجات متاكد منها كويس يعني اقول لكم على نظام النجاح من اول مره الواد ده بس لعب كبير بس الواد ده عامل زي الواد ده عامل زي الحربايه يعمل كده ويديها ده هينجح من اول مره. احمد سامي عايز مذاكره كويس انتوا هتتعبوا شويه بس هتنجحوا انت مكافح شويه انت مش قادر اقراك قوي مش قادر استاذ محمد احمد وائل محتاج شويه مجهود صغيره احمد هيخلص استاذ اشرف محتاج برضو ضغط تاني انت اللي ناقصك مش معلومه تكنيك لان برضو في حتت في التكنيك بتقع انت تنجح من اول مره استاذ اشرف ينجح من اول مره اللي غيظني هتنجح هتنجح انت محتاج شويه مجهود حضرتك هتنجحي من اول مره استاذ وائل محتاج شويه مجهود انت محتاج شويه مجهود انت هتنجح من اول مره انت هتنجح من اول مره الثلاثه اللي ورا دول يعني مش عايز اقول لكم حاجه بس اثبتوا لي العكس استاذ محمد لازم تقرا المنهج او لازم تسمع كل الام بي 3 انت مش ناقصك حاجه خالص غير انك تسمع انت ده انت جاهز للامتحان ما عدا انك تسمع ليه؟ عشان تقرب بقى معرفتك العميقه دي كل حاجه. مايكل هينجح من اول مره. ما انا سكت اهو فوت انا هقول ايه؟ اشرف لازم برضو الاكزام تكنيك يعلى شويه لان في حته انت واخدها حرفيه لغايه دلوقتي عايزين نعلى بيها شويه. مش هقول على البنات حاجه. لغايه مرضى عن ادائكم. ليه؟ برضو لان الخبرات تسلم مش تذاكر. في حته خبرات لازم بالحضور بالتاتش. لكن هي مش مجرد ان انا ايه اذاكرها مش عايز انا مش عايز مهنه لانها اسمها مهنه المهنه لا تذاكر مفيش مذاكره في مهنه دي كلام ارتباط وهكذا مش كده لا هي شيء مجهود لازم شيء مجهود انتوا بس انتوا بتلعبوا لعبه بس الجيم ده خطير ان احنا مهنيين للراجع اساسنا مراجعه. طب ده سهل قوي فيعني خلاص بقى كده. المشكله هم ليه وعملوا سيرفي؟ لان معظم الاحداث الخطيره بتحصل وانت جوه منطقه الامان. يعني لقوا انه الفيتال ميستيكس اللي بتحصل جوه البيت اللي بتؤدي الكثير من الوفيات اعلى بكتير من اللي بتحصل وسط شارع زحمه. طب ليه؟ لانك مدي الامان، بتتصرف وانت مدي الامان. لانه معظم سواقين الاتوبيسات طول رحله شاقه ما بيعملش حادثه، وهو داخل الموقف بيطص واحد خلاص ادى الامان، ده انا داخل بيتي بقى. فما تلعبش ان دي في بيتنا، العب ان انا غريب جواها لغايه ما اخدها. الجيم معكوس معاكم. يعني انا قلت اللي عندي ورزقي على الله. الحكايه كلها كلمتين، الانترنال اوديت خصائص مش شد غتاتة فوق بعض، اللي تسأل شد غتاتات فوق بعض لم يعرف يغلس عليك. يلا ناخد السؤال بعد. ها؟ انا بص عندي دورة هتبقى ان شاء الله في مصر، ما حدش فهمني غلط، عندي دورة في القاهرة ان شاء الله يوم 18/6 اللي هو الموافق الحد، هتنتهي يوم 24/6 اللي هو ايه؟ خميس. انا هديكم محاضرة يوم الخميس، دي مش دي بقى محاضرة يوم الخميس الموافق 24/6 دي اللي انا عايز امتحان. ايه رأيكم؟ 5 قصدي. دي اللي انا عايز امتحان. 5 ما انا بقول 18/6 ل 18/5 معلش الستة دي معلمة في حاجة في دماغي. 18/5 لغاية يوم 24/5 24/5 ده موافق خميس. لا مش 24 يبقى لغاية 22 فانا دورة تدريبية لحديد عز هنعمل لهم دورة تدريبية، يعني الأكاديمية عاملة لهم دورة تدريبية انا اللي هحضر فيها. ها؟ الإدارة ما الإدارة ما هو حديد عز بمجموع الشركات كلها بتاعته، الإدارة المركز الرئيسي. عايز السي في بتاعك؟ لازم اموتوني. طيب عايزين الامتحان يبقى يوم 22/5 الموافق الخميس. انت عارف ده معنى ايه؟ انا عشان اعمل لك الامتحان ده هتعب قوي على فكره، مش حاجه سهله زي ما لا مش عايز استريح انا، لا مين قال انا مش عايز استريح. اوكي حد معرض؟ 22/6 الامتحان حاضر. 22/5 معلش الستة دي في حاجة في دماغي انا خلاص، هو 5 لما اقول 6 عرفت انه 5. لا الشهر 6 في حاجة معينة منتظرها ان شاء الله تحصل باذن الله. طيب ماشي ويتش اوكي واللي بيخليك يعرف اليوم which of the following other committee activities is of the greatest benefit to the internal audit activity. خلي بالك بقى هنا ده فصل مدخل سؤال. اعمال الاوديت كوميتي is a greatest benefit to the organization. فين؟ ايه هو اهم عمل للاورجانيزيشن اوف ذا جريتست بنفيت مسبب لوجود الاوديت كوميتي؟ الجفرنس فانكشن. شوف بقى جريتست اكتيفيتي جريتست بنفيت للاورجانيزيشن حاجه، وجريتست بنفيت للانترنال اوديت اكتيفيتي. عشان كده بقول لك بص البرسبكتيف في السؤال. يبقى ايه من اعمال الاوديت كوميتي اوف ا جريتست بنفيت؟ ما قالش المنظمه الراجل، قال لعملك انت كانترنال اوديت اكتيفيتي. يبقى دايما اذا ما حسمتش برسبكتيف في السؤال زاويه السؤال رايحه فين بتنفرج. تعال نشوف. مش عرفنا نمره إسرائيل review and approval of the engagement work program. نمرة واحد. ما تبص على طول كنت هتلاقي الام بي 3 طاير، ما عرفش التعميل كان هيضيع. اللي في المفتية بتاعك بلاش. طيب هنا الانجيجمنت وورك بروجرام المانجمنت هتوافق لي عليه؟ ده انا سلمت الاندبندنس بتاعي مفاتيح كده على طبق من فضه. ده اللي بيوافق على الانجيجمنت وورك بروجرام السوبرفايزر، مش تاخدين سوبرفيجن. الانجيجمنت وورك بروجرام يعني انا داخل افحص اداره الانتاج، خطوات الفحص التفصيليه لاداره الانتاج 1 2 3 4 5. مش انا اتكلمت قبل كده وقلت يا جماعه ان انا بعمل الاول ايه في اي اساينمنت؟ بنعمل بلاننج. البلاننج ديت هتنتهي خالص بدرافت هيوافق عليه السوبرفايزر للخطوات للبروسيجرز تو بي ابلايد. ايه هي مجموعه الاجراءات اللي هتطبق تو ساتيسفاي ذا انجيجمنت اوبجكتيف اللي هو الغرض من انجيجمنت؟ يبقى اللي بيعمله اساسا موافقه السوبرفايزر، يعني دي جوه الانترنال اوديت اكتيفيتي. ثم اني لما اقول لك بروسيجرز مش مكونات الورك بروجرام دي، الانجيجمنت ورك بروجرام مجموعه بروسيجرز زي اعمل كونفورميشن معه، اعمل انسبكشن، اعمل مش عارف اوبزرفيشن، اعمل كاونتنج، اعمل فوتنج، اعمل كروس فوتنج، مجموعه الاجراءات دي كلها عايزه حد فني فاهم في الانترنال اوديت ولا لا؟ يبقى معنى كده ازاي الاوديت كوميتي هي اللي هتعمل ابروفال للورك بروجرام اللي بيشتوي على اللي بيشتمل على فنيات يعرفها اوديتور، صح ولا غلط؟ يبقى نمرة ايه عمرها ما تكون صح. السؤال ده الردود بتاعتكم ازعجتني في الاولانيه قوي على فكره. انكوركت بيكوز ريفيو اند ابروفال اوف انجيجمنت ورك بروجرام از ريسبونسبيلتي اوف انترنال اوديتنج ايه سوبرفايزنج. هو كاتب لك في جلايم انترنال اوديتنج وسكت، رحت انا كاتب لك سوبرفايزنج عشان تبقى عارف ده ريسبونسبيلتي مين. نمره بي اشورنس ذات ذا اكسترنال اوديتور ويل ريلاي اون ذا ورك اوف انترنال اوديت اكتيفيتي وينيفر بوسيبل. هي كلمتك ملوش علاقه كلمه عارف عملت زي ايه؟ جايب لي كوبايه رملي وانت شايفني عطشان بتقول لي خد اشرب دول هينفعوك. ملوش علاقة بإيه؟ لا ليه؟ ليه؟ ليه كلام كبير يتقال؟ هل طبعا بص رقم واحد المفروض يحصل تنسيق زي ما نشوف بعد كده ما بين الانترنال اوديتورز والاكسترنال اوديتورز، وتكون الاوديت كوميتي يعني ايه اللي بيوفر الراسين في الحلال، انا اسميها كده صح. لكن هل تستطيع الاوديت كوميتي ان تلزم الاكسترنال اوديتور بان هم يعتمدوا على عمل الانترنال اوديتور ولا والعكس صحيح؟ يبقى دي مش من صلاحياتها اساسا، ولا حد يقدر في الدنيا يلزم الاكسترنال اوديتور بشكليه عمله. ما هي دي الجزء بقى اللي احنا بنتكلم عليه. يبقى تعال نقراها تاني. ان تقدم الاوديت كوميتي اشورنس ذات ان الاكسترنال اوديتور والريلاي اون ده بيكبر الاكسترنال ان الاوديت كوميتي ليها صلاحيات على الاكسترنال اون ذا ورك اوف ذا انترنال اوديت اكتيفيتي وينيفر بوسيبل. يبقى معنى كده الاوديت كوميتي تقول للاكسترنال اعتمدوا على عمل الانترنال. ايه الكلام الفاضي ده؟ توفق ما بينهم، تعمل كوبريشن ما بينهم، يتعاونوا هم مع بعض بروفيشنالي، لكن ما فيش اجبار من الاوديت كوميتي على مثل هذا الشيء ولن تستطيع اساسا. يبقى انصر بين كوريكت بيكوز وذر ذا اكسترنال اوديتور will make use يعني سوف يقوم بالاستعانة دي of the work of the internal auditing is not for audit committee to decide. ده مش قرار من قرارات انها تقررها، دي مش بتخرج صلاحياتها تماما. نمرة سي review and endorsement. كلمة endorse عارفين الاندورسمنت لشيك تعمل له ايه؟ تظهير. to endorse something يعني ظهر الشيء، يعني هنا يعطي له مصداقية يعني بالمعنى ده يعطي له مصداقية. Review and endorsement of all internal auditing engagement to communication prior to release. تفتكر دي تبقى مصيبة؟ عارف دي تبقى مصيبة سودة. يعني انا النهاردة رايح اراجع ادارة الانتاج، بعد ما رجعت إدارة الإنتاج عملنا درافت للريبورت. درافت الريبورت ما أقدرش أعمله ريليس. ريليس يعني أوديه للإدارات المعنية سواء إدارة الإنتاج أو للتشيف إكسكيتيف أوفيسر أو خلافه إلا بعد ما أوديه للأودت كوميتي تراجعه وتصلح ما ترى فيها وترجحه لي مرة تانية وتقول لي اطلق سراحه للإدارات المعنية. هل هم يملكوا الصلاحيات الفنية أولا إن هم يعرفوا التكنيكاليتي اللي يعملوا عليها ريفايزنج؟ هل هو بيروح لهم قبل ما هو يتكتب أساسا؟ آه. يبقى شوف بالنسبة للإنجيجمنت ريبورت يتناقش مع المانجمنت آه قبل الريليس، ده شيء بيهيفيرال سليم تماما، ده حاجة حلوة علشان آخد تعاون منهم. لكن عمر ما الكوميونيكيشن ده يروح للأوديت كوميتي قبل الريليس، صح ولا غلط؟ لان المفروض، وكمان لما يروح ما بيروحش ديتيل، ده بيروح سمري منه، صح ولا غلط؟ ومش سمري لكل ريبورت، سمري لما قراه لازمة للإبلاغ، شوف كذا حاجة وبعض. يبقى انصر سي برضو يكره. تعال نقراها تاني. طيب تعال نقراها تاني. يقول لك ايه؟ ان تقوم الاوديت كوميتي بدعم استقلال الانترنال اوديت فانكشن من خلال، ما هو ده المبدا ده اللي فوق، من خلال هقرصيه بقى، من خلال ريفيو، ان تقوم الاوديت كوميتي بالريفيو اند اندورسمنت، وبتعزز بقى بتعمل ايه؟ بتصادق على بتوقع اوف اول انترنال اوديتنج انجيجمنت كوميونيكيشنز، اللي جميع التقارير بتاعت الانترنال اوديتنج براير تو زير ريليس، قبل ما تطلع من اداره الانترنال اوديت. يعني قبل ما تطلع من اداره الانترنال اوديت، يعني وهي درافتها بتروح لاداره الانترنال اوديت، بتروح للاوديت كوميتي اه توقعها، ترجع مره ثانيه هيتوزعها على الجهات المستفيده. بين زي الشمس مصيبه، صح ولا غلط؟ تمام. يبقى انسر سي انكوركت، بيكوز ريفيو اند ابروفال اوف انترنال اوديتنج انجيجمنت كوميونيكيشن ريسبونسبيلتي لمين؟ للتشيف اوديت اكزيكتيف او حتى السوبرفايزر بتاع العمليه او المانجر ان تشارج الديزيجني بتاعه، يا التشيف اوديت اكزيكتيف يا الديزيجني بتاعه من ينوب. تمام. از ريسبونسبيلتي اوف ذا تشيف اوديت اكزيكتيف اور هيز ديزيجني او من ينوبه. نمره دي سبورت فور ابروبريت مونيتورينج اوف ديسبوزيشن اوف ريكومنديشن ميد باي ذا انترنال اوديت اكتيفيتي. طبعا ده شفت انتوا كنتوا ابتديتوا بايه؟ اندبندنس. قلت لك انا ما اعرفش انت بتقول ايه، لكن وجودها ما هو ده الاندبندنس. نمره دي اندبندنس بس مش مكتوبه فيها كلمه اندبندنس. هاو تو ديسبوز اوف اني اوبزرفيشن، يتخلص مني هنا بقى. بس المعنى التكنيكال حاجه اللي هو الجارجون، والمعنى اللغوي حاجه ثانيه خالص. انا النهارده بحس ايه اللي موجود كانترنال اوديتور مهتم، يعني اللي موجود في الريبورتات بتاعتي دي هم على قلبي انه لازم يتصلح علشان اهداف المنشاه تتم. طب اوديه للمعنيين للاصلاح، يقدر اصلحه؟ الاداره تعنت، ارفعه شويه لفوق للتشيف اكزيكتيف اوفيسر، اضغط عليهم عشان يصلحوا، يعنت او يستجيب للمستويات التنفيذيه فما بيصلحش. عندي مين تاني ارفع ليه التقرير لفوق؟ تعمل لي ايه الاوديت كوميتي؟ بتعمل مونيتورنج، تحكم في كيفيه الجهات التنفيذيه عمل الديسبوزيشن للريكومنديشنز اللي وردت في التقرير بتاعتي بالطريقه التي تتلائم مع اهداف المنشاه وهي الاصلاحات الواجبه. ادي الكلام تكنيك. تعال نقوله مره تانيه، انها تعمل سبورت تأيد for appropriate monitoring، اذا ليها monitoring function. ايه المونيتورنج بتاعها؟ وجودها يدعم عملية التأكد من ان ما ورد في تقاريري سوف يتم الالتفات اليه ويأخذ او يؤخذ بالعين الايه؟ الواجبة، بالاعتبارات الواجبة. monitoring of the disposition of recommendation، الريكومنديشنز اللي انا اوصيت بيها كانترنال اوديت فانكشن في تقرير ميد باي انترنال اوديت ايه اكتيفيتي. ده الوظيفه بتاعتها، انها لو المستويات التنفيذيه كلها ما رضتش انها تنفذ، يبقى في واحد يقدم لي سبورت من فوق ضغط على التنفيذ يقول له نفذ. انسر دي از كوريكت. ذا اورجانيزيشنال ستيتس اللي هو مكانك فين في الهيكل التنظيمي كانترنال اوديت اكتيفيتي فانكشن از انهانسد، يعزز يدعم يقوى when it has the support، سواء من المانجمنت، اقصد مش اي مانجمنت، سبورت اوف سينيور مانجمنت، ان انا بعمل ريبورتنج بشكل ادمنستريتيف للسينيور مانجمنت عشان هو برضه بيعززني، ده من ناحيه. اند ذا بورد انترنال اوديتورز كان سير باي، ولهذا جين ذا كوبريشن تعاون اوف انجيجمنت كلاينت. مين الانجيجمنت كلاينت؟ الادارات اللي انا بحط ليها ريكومنديشنز عشان تصلح. يبقى هنا اضمن ان هم هيتعاونوا معايا، ما يعملوش عليا سكوب ليميتيشن او ما يطنشوش الريكومنديشنز بتاعتي ويبعدوا عن الاصلاح. يبقى انت بيرفورم زير ورك فري فروم انترفيرنس، وان هم يشتغلوا بدون اي تدخل من المستويات التنفيذيه، لان انا معايا دعم سواء من السينيور مانجمنت او معايا دعم اعلى منه كمان سواء من الايه؟ الاوديت كوميتي. اذن الاهميه بالنسبه لي لوجود الاوديت كوميتي بتاعتي انها بتقويني ولا بتضعفني؟ بتقويني. بتقويني يعني ايه؟ يعني تضمن ان معرضه من ملاحظاتي لن تجهض على المستوى التنفيذي، ان هي مش هتضغط عليها علشان خاطر ما تتنفس او يتم التهرب منها. هنعكس الاجابه. تاني اصلا ما فكر بس معي. في سؤال زي كده على فكره مش هنعكسه ولا حاجه. ايه هي؟ مونيتورنج المانجمنت بيهيفير يو كان نوت. ديسيجن يو كان نوت. يعني تمثل عين الرقابه نيابه عن الاوديت كوميتي لجميع عمليات الشركه. تمثل ايه؟ عين الرقابه لجميع عمليات المنشاه وابلاغها. يبقى الاوديت كوميتي ما عندوش الوقت ولا الفنيه ولا التخصص ان هو يشوف جميع عمليات المنشاه ويعنيها. تعال ناخد السؤال ده، يعني نوقف كده نبعد عن السؤال ده ونروح للسؤال اللي انت بتقول عليه ده عشان برضو نعرف العكس. ما هي كلها استراتيجيه بتسال من خلالها، صح؟ ده هتلاقيه لا لازم تلاقيه. ليش ازاي ده هتلاقيه 281. تعال نشوفه ازاي مكتوب. Which of the following is a primary purpose، الهدف الرئيسي، الهدف رقم واحد من ايه؟ Of the work of internal auditors with respect to audit committee. يعني ايه الهدف الرئيسي من وجود الانترنال اوديت اكتيفيتي من منظور، من عينين، من وجهه نظر، من وجهه نظر مين؟ الاوديت كوميتي. يعني الاوديت كوميتي بتبص ازاي للانترنال اوديت اكتيفيتي؟ ايه اهميتها بالنسبه لها؟ نمره واحد، to review information submitted to the audit committee for completeness and accuracy. ايه رايك في الوظيفه دي؟ لا دي اولا هو مجاوب غلط، بس خلينا نعلى قوي بقى. انت عارف لو دي وظيفه الانترنال اوديتور معناها ايه؟ ان الانترنال اوديت اكتيفيتي بمثابه مدير المكتب بتاع الاوديت كوميتي، ان انا اشوف اللي جاي له واعمل له ريفيو واشوف له الرد. ده مدير مكتبه اساسا. سكرتيره، برافو، حلوه. ده مهنيه، ده مهنيه مهنيه. وكمان حاجه تانيه، هل على ارض الواقع العملي انا اللي اودي للاوديت كوميتي ما يجب ان تعرفه، لكن هل بالضروره ان ما تعرفه الاوديت كوميتي في واجب ابلاغ ليه؟ الانترنال اوديت اكتيفيتي بيه العلاقه ماشيه، السهم راسه رايحه لفين؟ لفوق مش لتحت، صح ولا غلط؟ يبقى هنا تو ريفيو، تعالى نقراها مره تانية، ان تقوم الانترنال اوديت اكتيفيتي بالريفيو للانفورميشن submitted to audit committee اللي جاي اساسا، اللي جاي من اي جهه للاوديت كوميتي، for completeness عشان تتأكد انها completed information and accuracy. ده مدير مكتبه كده صح ولا غلط. Answer is incorrect because the review of information is a communication function. طب وايه يعني؟ ما عرفتش حاجة جديدة. Of the chief audit executive. يعني ان الشيف اوديت اكزيكتيف يعمل كوميونيكيشن. طب ما هو جزء من الكوميونيكيشن انك انت تودي له التقرير بتاعك انت مفيش مشكله. اند ذا اوديت كوميتي تصدي فيك. اند نوت ذا برايمري بيربس اوف ذا انترنال اوديت ايه وورك. الكلام لف حوالين نفسه كده لف حوالين نفسه ملوش اي علاقه بالموضوع. انا عملتها بس مش هو ما يحال الي كمان مش كل اللي يعني او انا مش حائط صد للمراسلات اللي جايه للاوديت كوميتي. يعني انا ما بمنعش المراسلات من الاوديت كوميتي الاول احجبها عندي واعملها فيريفيكيشن اتاكد من سلامتها والكومبليتنس والاكيرسي وبعد كده اوديها للاحاله. بالظبط للاحاله تحلها لي. لكن انا يفهم ان انا حائط صد ان كل المراسلات اللي جايه لهم انا اعملها ريفيو للاكيرسي والكومبليتنس وبعد كده اقول لهم ايه اتفضلوا. بالظبط يبقى انا مدير مكتبه. بالظبط كده ده المعنى العلمي. ده المعنى العلمي بالظبط كده. نمره سي انا مفوت بيه. To provide a summary report of the result. الريزلت يعني النتيجه بتاعت فحص معين. Or assessment. الاسسمنت اللي هو انا الايفالويشن بتاعي حوالين موضوع معين شكله ايه. Of the assessment on the results of the audit activities regarding or relating to defined missions and scope of the audit work. ده عمل انتقائي. ده عمل انتقائي. يبقى انا ان انا اقوم على defined يعني على بعض الوظائف اللي بيحددها للبورد وانا اديله تقرير بيها. ده عمل انتقائي بحت. الوظيفة في جوهرها وعرضها اكبر من مجرد تقتصر اهميتها في عين الانترنال اوديت اكتيفيتي على التكليفات الانتقائية. الموضوع اكبر بكتير من ان هي شافت بعض الموضوعات فتديني تقرير فيه هيعلق. انا اعتقد هيعلق نفس التعليق بتاع ان وظيفه الكوميونيكيشن وظيفه ما اعرفش ايه ويبرش البرايمري. بس انا بعلق بقى بقول انه مش اهم دور للاوديت اكتيفيتي انها ترد على سبيسيفيك انجيجمنتس خاصه بتكليفات خاصه. لا دور اشد عموميه من اقتصاره على اعمال انتقائيه تراها الاوديت كوميتي تكليفا للانترنال اوديت اكتيفيتي. اذا انسر سين كوركت بيكوز السمري ريبورت انفولف كوميونيكيشن بتوين ذا تشيف اوديتر. ما بيهرب ما بيعلقش الراجل هو بيلف. نمره دي تو كيب ذا اوديت كوميتي انفورمد. يعني وظيفه الانترنال اوديت اكتيفيتي في عين الاوديت كوميتي تو كيب الاوديت كوميتي انفورمد of emerging trends and the successful practices of internal auditing. عارف دي معناها ايه؟ هي وظيفة. بس دي وظيفة عرضية. عرضية ده مش جوهر. يعني معناها اي اول ما تكنيك جديد يظهر في الانترنال اوديت تلاقيني داخل كتشيف اوديت اكزيكتيف ملمع الجزمة وعامل الكرافات كرافتها اقول له في تكنيك جديد ساعات الباشا ظهر في الاوديت. خلي بالك. ايه الخلاصة من كده؟ التكنيكات مش باعلام كمان الاوديت كوميتي بيها بكيفية استخدامها لمصلحة المنشأة صح ولا غلط؟ فهل في عين الاوديت كوميتي ان انا الوظيفة اللي تحت اللي اسمها الانترنال اوديت اكتيفيتي واجبها انها تخطرني بكل جديد من تكنيكات؟ لا هي فعلا انا النهاردة لما بقعد معاها في الاجتماعات دول في ميثودولوجيز للمراجعات وبقترحها معاه ممكن يديني ايه امكانيه ان انا استخدمها ويقويني فيها. لكن مش ده دوري. يبقى هنا بيقول لك تو كيب اوديت كوميتي انفورمد عشان انا اعلم اخطر. يبقى مجرد وجودي في الهيكل التنظيمي اللي اختار الاوديت كوميتي اوف ايمرجنج ترندز. ايمرجنج يعني مستحدث. ترند يعني الاتجاهات الجديده يعني. اند سكسسفل براكتسز انترنال اوديتنج. ده احد المواضيع اللي انا بدعيشها ويمكن اطبق فيها واعلم بيها البورد. لكن مش ده جوهر وجودي كوظيفة في الهيكل التنظيمي. برضو عن صارتين كوريكت بيكوز the chief audit executive is responsible for keeping the audit committee informed of emerging trends and successful practices in internal auditing. لكن برضو ما عملش حاجة وبيهرب برضو من الإجابة. نمرة ايه to gain. ارجع مرة تانية للمدخل بتاع السؤال. المدخل بتاع السؤال بيقول ايه ما هي البرايمري فانكشن للانترنال اوديت اكتيفيتي في عين الاوديت كوميتي؟ يعني اللي معاهم الجوفرنانس بصين للبرايمري بيربس من وجودي انا كانترنال اوديت اكتيفيتي ليه؟ نمره بي تو جين كومبليت اندرستاندينج اوف ذا اورجانيزيشنز اوبريشن. صح ولا مش صح؟ طبعا، لاني انا اساسا انا موجود فوق، بس الموجود فوق مع الجوفرنس عايز يبقى سكرومبه ولا عايز يبقى عارف اللي بيحصل تحت؟ عنده كم قناه في معرفته للي بيحصل تحت؟ عنده قناتين، قناه الاداره نفسها من خلال تكليف الاداره بوضع انترنال كنترول سيستم يشمل انترنال ريبورتنج كامل، وتروح التقارير لغايه السينيور مانجمنت، وتقعد قعدات من بين التشيف اكزيكتيف اوفيسر مع البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي عشان يعرض عليهم. في حاله البوظان لهذه القناه اللي بتتعلق بواجبات رسميه على المانجمنت، يبقى مين كمان اللي يعرف له كل دوت مره تانية ويمثل عينه في الرقابه على الديوكير؟ هل المانجمنت عملت الديوكير ولا لا في جميع عمليات المنشاه؟ هي الاوديت كوميتي. صح ولا غلط؟ يبقى اذا انا بقول ان انا عندي رجاله تحت كاوديت كوميتي، عند رجاله تحت بيعملوا ايه الرجاله اللي تحت دول؟ يعني يا مانجمنت لو انت ما خليتيش نظام الكنترول يبقى موجود وفعال ومطلع لي ريبورتنج وبيوريني الصوره، انا هعرفها بطريقه تانية. ما هو كده الخط المتوازي لفكره دعم الجفرنس. تعال نقرا التعليق، تعليق ايه في الجمال على فكره. ذا انترنال انستيتيوت اوف انترنال اوديتورز، المجمع نفسه، ستيتس ذات سينرجي. حلو قوي كلمه سينرجي. سينرجي يعني 1+1=3، 1+1=17. ممكن 1+1=17؟ اه طبعا طبعا، بالمنطق مش بالرياضه. لما نيجي نقول لك مثلا ايه، لما تقول لي 2 متجوزين، لما يكون كل واحد فيهم بيصرف 2000 جنيه في الشهر قبل ما يتجوز، طب هما الاثنين متجوزين المفروض يصرفوا كام؟ مثلا انا باخدها من بلاش عواطف، خلينا نتكلم حسابات ارقام. 4000 ياخدوا خصم الجمله. لا تبتدي هي تطبخ له في البيت، هيبتدي ما اعرفش ايه، فيحصل سينرجي. دي احد السينرجيز الوفرات، يعني السينرجيز او الوفرات. وده اللي بيحصل على فكره، دي فكره الاندماج. ان الاندماج لما بيحصل كيانين يندمجوا، لو ده ليه في السوق 30% ماركت شير وده ليه 10، بعد الاندماج نصيبهم السوقي مجتمعا ما بيبقاش ايه 40، بيبقى اكتر من 40. وكمان سينرجيز اداريه، ان فكر الادارتين لما بيدخلوا على بعض بيعلي الوفرات الاداريه. وسينرجيز فنيه بابحاث وتجارب وخلافه، وسينرجيز من الكوستنج من ناحيه الكوست ريدكشن تكنيكس. اذا في الميرجنج بيبقى بيتوفر منها سينرجيز كتير جدا. بدل ما نفتح فرع فانت تفتح قدامي، اعين موظف فانت تعين قدامي، اديله مرتب كبير فانت تدي مرتب كبير، كل ده ما عدناش احنا هننفذ بعض النهارده. فوفرات كتير قوي بتتجنبها من وراء عمليات الميرجنج، سواء من المنظور الفني او الاداري او المالي او خلافه. يبقى معنى كده ببساطه ان في سينرجي نتيجه تضافر عمليات 4 كبار. مين توفر عمل الاربعه الكبار دول؟ ان هم الاربعه يسهموا اسهام مباشر في فكره الكنترول، اللي مع الجوفرنس اللي هو الاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز، السينيور مانجمنت والاداره بصفه عامه، والوينجين الانترنال اوديتورز والاكسترنال اوديتورز. يبقى لو المنظمه في توفيق علاقي سليم وفي اندبندنس عاليه للانترنال والاكسترنال اوديتورز، وفي اكسترنال ابوينمنت للاوديت كوميتي ممبرز، دي في اعلى درجات الكنترول ولا في اقل درجات الكنترول؟ مش قوي جدا من حيث فكره الجفرنس ومن حيث فكره الكنترولز بصفه عامه. فبيبتدي التعليق بتاعه الفكره دي. The internal audit activity, the institute of internal auditors states that synergies among the board of directors, management, internal auditors and external auditors is supportive of sound governance. supportive يعني بتأيد governance قوي، sound يعني سليم، يعني untouched، يعني الgovernance في اعلى درجاته. governance اللي مع مين؟ مع الاوديت كوميتي، من خلال دعم الانترنال ايه والاكسترنال، ومن خلال تاكد ان المانجمنت بتساهم في ده من خلال كنترولز قويه، لان الاثنين بيتاكدوا هل الكنترولز حطتها المانجمنت قويه ام ضعيفه. such that the rules of the internal auditors and audit committee. حلوة قوي الحتة دي. والأول مرة يعرضها قدامكم ان الـ internal audit activity والـ audit committee, شوف اللي مع بعض ادوارهم, mutually supportive. يعني ايه mutually supportive؟ يعني كلا يغذي الاخر. كلا يغذي الاخر. الـ internal auditors يغذوا وظيفة الـ governance من خلال ايه؟ الـ assignment اللي بيعملوها بالـ broad scope اللي بيشتغلوا فيه. واللي معاه الـ governance supportive للي معاه الـ internal audit من خلال دعمه بالاستقلال اللازم لذلك. يبقى الوظيفتين بينهم وبين بعض علاقة حية, علاقة وترية زي ما بيقولوا ما بين الاثنين, انه اللي معاه الجفرنس بيدعم الاستقلال اللي معاه وظيفة فنية للأسايمنت والجادجمنت, واللي معاه الجادجمنت بيدعم الجانب المعرفي اللي يوثق فكرة الجفرنس عند الاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز. شوف الوظيفة ميوتشوال ازاي. فعلشان كده بيقول لك the work of internal auditors is essential, يعني بدون الـ audit committee تضعف. It's essential for audit committee to gain complete understanding of the organization's operations. شيء طبيعي. ده الرد. يبقى ده اهم دور بقى وائل هنا. لماذا توجد وظيفة الـ internal audit activity؟ لدعم الكفرنس. مش كده برضو؟ مين؟ لو حصل؟ خلاف. من حقك انك تستعين بالاكسبرت اللازمين. ما عشان كده احنا وقلنا الكومبتنس اساسا. أجاز فاربنس أكسلوري أكت أن تقوم الأوديت كوميتي باختيار لجان صاحبة إكسبرت من خارج الشركة, لجان فنية ولا الحق في ذلك تماما. طبعا طبعا من حقهم تماما الاستعانة بأعمال الخبراء بكافة التكليفات حتى من خارج حدود الشركة. ده صلاحية كاملة النهاردة في فاربنس أكسلوري أكت للأوديت كوميتي. يبقى خلاص الأوديت كوميتي بيها الرؤية بقى. طبعا مصري في الاخر اديني بس اني معايا جوفرنس السليم, لان هو من مصلحته ان هو يحمي فكرة الجوفرنس في الشركة معهم حق. يبقى مش هيغلب الانترنال اوديت اكتيفيتي على مصلحتهم, شيء طبيعي, بس يتأكد من خلال خبرائه ويتحدد افعالهم برضو بعيد خالص عن المانجمنت. الخبراء دول يرى الاستعانة بكامل ما يرى من الخبراء. هنتكلم على الحتة دي برضو فيها كلام. لا لا, هو بيقول لك ما عندوش الفنيين اللي يتأكد مين صح في موضوع إحالة, فلو الحق ان يستشير وهو مش عارف لا ده ولا ده ولا عنده الخبرة الفنية في الفصل, مش كده برضو؟ هو اولا طبعا عنده الاكسترنال اوديتور ممكن يتكلم معه, بالاضافة طبعا الاكسترنال اوديتور جانب الفنيين كل الخبراء له الاستعانة بيه, ودي النقطة الثانية. لان هو ليس بالضرورة ان اوديت كوميتي ممبر يكون بروفيشنال في امور اكاونتنج او وات ايفر. نرجع بقى للسؤال صفحة 276. برضو ده السؤال, كل سؤال فيهم يا جماعة انا بعتبره ريفيو على المنهج كله, لان كل واحدة فيهم ليها معنى. انا مش عايز الكلام يتوه. اوعى في اسئلة السي اي اي بالذات, اوعى تروح عينك على الاجابة الصح وتاخدها من قصرها وما تقراش الباقي. ساعتك فقدت تلات اربع قوتك اللي ما كانش كل قوتك. يعني which of the following is an appropriate responsibility of audit committee. اولا في حاجة اسمها شارتر, خلوا بالكم في حاجة اسمها شارتر للاوديت كوميتي نفسه. في شارتر زي ما انا هكلمكم بعد كده ان audit committee charter. الشارتر بيتكون من اربع حاجات. ايه هي البيربس, الهدف بتاع الاوديت كوميتي؟ ايه هي الصلاحيات؟ ده موجود في صفحة 279. البربس, الاثوريتي, الكومبوزيشن بيتركب منين اعضائها, مين ومين ومين وكم واحد وهكذا, وهي ريسبونسبيلتيز. يبقى زي ما الانترنال اوديت اكتيفيتي ليها شارتر, كمان الاوديت كوميتي ليها ايه؟ شارتر. تمام, ده شيء طبيعي. فهو السؤال هنا والشارتر ده تفتكر مين اكتر فرد بيساعدها على ذلك؟ اقوى فرد يساعد الاوديت كوميتي على ان هي تحط شارتر سليم اصيل الانترنال اوديت اكتيفيتي بالظبط. طب مين الجروب اللي ما يحطش ايده في الشارتر وليس مسموح ان هو يحط ايده في الشارتر؟ المانجمنت. لانه لو المانجمنت حاطط ايديها في الشارتر هتبوظ وظيفه الجفرنس فوق. شفتوا انتوا ابتديتوا تحكموا ازاي بقى؟ يبقى طب الاكسترنال اوديتور ممكن وممكن بس وفقا لما تراه الاوديت كوميتي تقول له اقترح. طب البورد اوف دايركتورز ممكن بس ما عندوش التكنيكاليتي للحكم على امور فنيه. شوف الكلام بقى ماشي ازاي. يبقى معنى كده اللي عنده الجانب الفني في الحكم من خلال معرفه اول الاوبريتنج فانكشنز بتاعت الشركه وبيساعد معاه في دعم وظيفه الجفرنس من فوق اكبر واحد هيساعده مش كده برضه؟ لان درجه التفاصيل عند الانترنال اوديت اكتيفيتي تصل لحد التنفيذ انا شايف، لكن برضه الدايركتورز ده مش شايف، ده عند الامور العريضه فمش هيقدر يحدد صلاحيات ولا اوثوريتيز بالشكل السليم لانه ما معهوش التفاصيل. لا انت دخلت على شارتر تاني، انا بتكلم على الشارتر اللي انا بتكلم عليه بتاع مين دلوقتي؟ ده الشارتر بتاع الاوديت كوميتي اللي انا بتكلم عليه. العكس بقى، الشارتر بتاع الانترنال اوديت اكتيفيتي بيقترحه رئيس الانترنال اوديت اكتيفيتي اللي هو التشيف اوديت اكزيكتيف على ان يعرض على السينيور مانجمنت والاوديت كوميتي للقبول. البورد اوف دايركتورز عشان يديلك الصلاحيات. نرجع مره ثانيه بقى للسؤال بتاعنا. لا هو بيستفيد منها ازاي النهارده؟ الوضع التنفيذي في السينيور مانجمنت لا لا لا ما افتكرش بيروح له صوره، بيتعمل اجتماع للسينيور مانجمنت، اجتماع مديري الادارات، لكن ما يتعرضش على كل واحد انديفيدوال. اصل خلي بالك لما يكون شركه دبل تاير فيها بورد اوف دايركتورز واوديت كوميتي، عرض الموضوع على البورد اوف دايركتورز اللي بيشمل الاكزيكتيف ونان الاكزيكتيف بمثابه عرض على السينيور مانجمنت. فاهم قصدي؟ فخلاص انت هنا ليه هعرضك بصفتك رئيس الاداره الفلانيه وانت في نفس الوقت موجود بورد ممبر، يبقى عرضها كبورد ممبر في شكل اجتماع مجلس الاداره ثم عرضها برضه مره ثانيه للاوديت كوميتي، يبقى خلصت اللعبه. دي كلها اصلا بترجع لايه؟ للهيكل التنظيمي بتاع الشركه شكله ايه؟ بس هو بياخد لك ازاي؟ بلك عموما يعني عشان تبقى الكونسبت بتاعك واضح، اللي هيقول على الشارتر بتاعك اوكي اللي انت بتعمله ريبورتنج، انا بعرض على الريبورتنج لمين؟ على السينيور مانجمنت، صح ولا غلط؟ فالسينيور مانجمنت لازم تكون صح، لكن ما اقدرش اقول السينيور مانجمنت سكويزد في شخص واحد اللي هو التشيف اكزيكتيف اوفيسر، لكن ده ما يمنعش طالما الراجل يقدر يضغط على كل المانجمنت الباقي بيه هو السينيور وعنده السينيوريتي، لكن الصح انك تعرضها على مديرين الادارات، لان احيانا في بعض الشركات ما بتبقاش في حاجه اسمها تشيف اكزيكتيف اوفيسر، بيبقى تشيف اكزيكتيف اوفيسر لاغراض الماركتنج لوحده ولاغراض الاوبريشن لوحده ولاغراض البرودكشن لوحده ولاغراض البرتشيسنج لوحده، يبقى فكره في المجلس قايم على فكره التخصصات المهنيه، يعني ما فيش حاجه اسمها رئيس الشركه او ممكن يحطوا بعض الهيكل التنظيميه تشيف اكزيكتيف اوفيسر وفايس بريزيدنت لشؤون الماركتنج وفايس بريزيدنت لشؤون الانتاج وفايس بريزيدنت، كل ده دخل تحت مسمى السينيور مانجمنت. فاذا القاعده بتاعتنا هو بينقى بيبعد عن الامور التفصيليه اللي بتختلف من شركه لاخرى زي الاورجنايزيشن ستراكشر، فبيختصر بكلمه سينيور مانجمنت ايا كان هيكلك التنظيمي، وبعدين اللي معاه الجفرنس ايا كان برضه هيكلك التنظيمي سواء بس بورد اوف دايركتورز او عندك كمان اوديت ايه كومبيتي. طبعا نرجع مره ثانيه للسؤال. Which of the following is an appropriate responsibility للاوديت كوميتي؟ اللي هي الريسبونسبيلتي موجوده في الشرطه. نمره ايه؟ performing a review of procurement function of the organization. عارف دي تبقى appropriate function لمين؟ للانترنال اوديت اكتيفيتي. عشان اراجع على اعمال اداره المشتريات لازم اكون مراجع. مين قال ان اعضاء الاوديت كوميتي لهم مهارات مراجعه؟ يبقى معنى كده اللي بيشتغل على البروكيورمنت فانكشن، البروكيورمنت فانكشن هي الوظيفه بتاعت ايه؟ انك انت تجيب الخامات بتاعت الشركه، يبقى احتياجات شركه. يبقى معنى كده ببساطة ان دي احد وظائف الانترنال اوديت اكتيفيتي وليست وظيفة من وظائف الايه؟ الاوديت كوميتي. معايا؟ يبقى انصر ايه؟ incorrect. Because reviewing of a procurement function of the organization يتطلب detailed technical ability, يعني ان اعضاء الاوديت كوميتي ده مش كده بس ويكون عندهم الوقت. هو اعضاء الاوديت كوميتي عندهم الوقت انهم يراجعوا مراجعه تفصيليه لعمليات الشركه. ما جايبين الاوديت كوميتي البورد اوف دايركتورز جايبين الانترنال اوديت اكتيفيتي ليه؟ ما يعني ايه صح الغلط؟ يبقى يبقى العمليه هنا مبدوله. نمره بي سيبك منها. نمره سي reviewing the engagement records of the public accounting firm to determine the firm's competence. ايه رايك في الكلام ده؟ الاول عارفين معناها ايه؟ ما انت لو ما فهمتش معناها كل ده بلانكات في ذهنك بتقرا كلام بلانكات. الاوديت كوميتي من حقي ان انا اطلع على الاوديت بروجرام بتاعها. انا كاوديت كوميتي يعني مثلا النهارده الشريف جاي ده الشريك بتاع شوقي اللي جاي راجع الشركه، من حقي اقعد معاه واتكلم معاه واقول له وريني الاوديت ايه بروجرام اللي انت هتشتغل عليه، ولو سمحت كثف لنا في الاجراءات في الحته دي، الحته دي مقلقين منها ولا اخره. ولكن هل انا عندي الناحيه الفنيه ان انا كاوديت كوميتي اعرف ما ورد فيه البرنامج المراجعه بتاع شريف عشان اقول من وراه ان هو كومبتنت ولا مش كومبتنت؟ يبقى الكومبتنس دي معناها ايه؟ ان انا لازم فاهم جاز علشان خاطر افهم صح ولا غلط. لازم يكون فاهم جاز جاز جنرال اكسبتد اوديتنج ستاندردز عشان اعرف مسؤولياته المهنيه من خلال الاوديت بروجرام هل هيستوفيها ولا لا. لان هو الحكم للمعيار بتاع اداء المراجع الخارجي اللي يمشي على مسطره اسمها جاز. فلازم الاوديت كوميتي في الحاله دي بقى عشان احكم على الكومبتنس بتاعته ولا لا من خلال الريكوردات بتاعته ان انا اكون فاهم جاز، افهم التكليفات اللي بيشتغل بناء عليها اللي هي المبادئ المراجعيه المتعارف عليها او المعايير المراجعه المتعارف عليها. فاذا ده مش مطلوب مني كاوديت كوميتي. من حقي ان انا ابص على شغله من حقي، بس من اول كلمه فور ايفالويشن وات ايفر لشكل الكومبتنس بتاعه يعمل فرق بحت. دي عمليه انا ما اقدرش اعملها. امال فايده الاشورنس ايه للكواليتي بتاعتها؟ ده يعملوا البير ريفيو، ده يعملوا السوبرفايزر، ده يعملوا اي حد تاني. واحيانا الاوديت كوميتي بتسال سؤال الانترنال اوديتورز تقول لهم يا جماعه شوفوا شغل المراجع الخارجي وادوني رايكم حوالين مدى قوه عمله او ضعفه. يبقى حتى لما تحب تاخد حكم على فني لازم تسال مين؟ فني. بالظبط كده. يبقى انسر سي incorrect because reviewing the internal audit activity engagement work schedule يتطلب ايه؟ detailed technical ability. ده مش مهمة من مهام الـ audit committee. لا المراجع الخارجي بيقعد مع الشركة ومن حق الـ audit. لا بس لازم على فكرة التكليفات المهنية الـ audit committee لها صلاحية كاملة انها تشوف الاوديت بروجرام بتاع الاكسترنال اوديتور وتطلع عليه وتقول له لو سمحت كثف اجراءات في حتت كمان من حقها. ليه؟ لانه هو دي استقلاليه، بس استقلاليه عن الاداره لكن مش استقلاليه عن الاوديت كوميتي. لان مين اللي جابه؟ الاوديت كوميتي. مين في الاخر خالص تقرير مراقب الحسابات ده بيصب في مصلحه مين؟ في مصلحه ان انا عايز اطلع ان القوائم الماليه بتوفر اساسا مقبولا في العرض يتمشى مع جاب. طب ما هو هدفنا انا وانت، انت اكسترنال هدفك ده وانا كاوديت كوميتي هدفي ده برضه لان انا بادئ من الجفرنس. فهنا في تلاقي مصالح ما بين الاوديت كوميتي، لاني انا مش عايز اقول بقى الشركه هنا لان انت قلت الشركه، انا عارف المعنى المهني اللي انت بتقول من ورا الشركه. الشركه متمثله في الاداره التنفيذيه. خلاص ننساها. الاوديت كوميتي مش اداره تنفيذيه. الاوديت كوميتي نفس عينيها في الحفاظ على فكره البقاء للشركه وانها تعرف اللي بتعمله الاداره ايه. هي نفس السنه الاوديت بالظبط. لا ولو هي الجاز قالت ايه؟ لا دي معايير سبيسيفيك في الجاز. قالت انه في بعض الحالات اللي المتع طلبت منك القاضي القومي في اي شيء لا لا لا مش كده بس انها لو طلبت الاطلاع على برنامج العمل بتاعك الوركينج بيبرز بتاعك تلح عليه من حقك من حقها تماما من حقها تماما انها تشوف الوركينج بيبرز بتاعتك بقى والاخره لان هو في الاخر وفي الاول هي الوركينج بيبرز هي ملكيه هي ملكيه مش للاوديتور هي ملكيه للشركه بالرغم انها احياء ما تقولش ده بالرغم انها احيازه اوديتور انت تقول بيمضوك انها ملكية ليهم؟ طب انا هسألك حصلت مصيبة وكارثة كبيرة في شركة انت بتراجعها اتدمر نظام معلوماتها مثلا وحصل اتهامات جسيمة لاحد اعضاء مجلس ادارتها ولن يبرئوا غير الوركينج بيبرز اللي عندك ابوس ايدين الباشا طب يظهر الباشا بوزيشن وليس تايتل الوركينج بيبرز طيب احنا لينا حديث مطول في الوركينج بيبرز ثلاث اربع محاضرات كده نتكلم مع بعض في الوركينج بيبرز شويه بس القاعده العامه يعتبر على فكره اذا طلب العميل الوركينج بيبرز من الاوديتور وامتنع الاوديتورز على انه يدي العميل وركينج بيبرز كده وفقا للكود اوف كوندكت اللي صادر من الاي اي سي بي اي يشطب تماما من ممارسه المهنه اكسترنال الاي اي سي بي اي ما هو طبعا انت في الشركه انت انترنال اوديتور عند شركه ما جواها انا بتكلم على الاكسترنال ده مخالفه صريحه لكود بروفيشنال كوندكت تنازلت تتنازل كيف في قواعد عامة لا يجوز التنازل عنها يعني شوف القاعدة العامة انك انت لا يحق انك انت بالعكس ده انت كده مصيبتك مصيبة العالم اللي بيوقع العالم بالامور بالمعايير اللي بتحكمك واللي بتخلي غيرك يوقع على ما لا يعلمه فانت تتهم بالسينتر انت امر كده انت بتعمل كده من حقه يبقى معاه قاضي ما قلناش لا بس الملكية الصريحة ليهم هي ملكية العميل فازاي يمضيه دي مصيبة صغيرة عشان يمضيه اساسا بين ايدينا انت حصبة انت مضيتها شكلنا هنعمل ايه تبويض في العلاقات الرسمية وغير الرسمية عموما اللي بيعملوا صح برضه اللي بيعملوا صح برضه كويس يا شيخ طبيعي هتفيدك في معيار في الجاز هي بيحميني بس بيحميني في انه بيعمل لي دبل ريكورد عندك وعنده في معيار في الجاز وده معيار من معايير البري اكسبتنس للانجيجمنت في البري اكسبتنس قبل ما انا اقبل كاكسترنال اوديتور الانجيجمنت اللي هو ان انا اقبل عميل جديد يكلفك فيه يقول لك ايه في كوميونيكيشن بيحصل ما بين البريدسيسور والسكسيسور اوديتور البريدسيسور اللي هو المراجع اللي هيسيب السكسيسور اللي هو المراجع اللي جاي السكسيسور علشان يقرر اذا كان هياخد العميل ولا لا عليه ان هو يرفع سماعه التليفون على البريدسيسور يقول له سمحت انا جاي لك عشان اشوف الوركينج بيبرز بتاعت الشغل بتاعك تمام بس امتى لا يحق للاكسترنال اوديتور البريدسيسور انه يطلعه على كلمه ولا ورقه الا بعد ما الكلاينت يعمل له ايه كونسنت الله يعني صاحبه اذا السكسيسور اطلع وشاف كلمه من غير الكلاينت كونسنت دي معناها اخلال بالكونفيدنشياليتي ومخالف لكود البروفيشنال كوندكت. اذا يفهم من كده طالما انا بصرح بادي التصريح ككلاينت يا سكسيسور من حقك تطلع على الوركينج بيبرز اللي موجود في حوزه البريدسيسور يبقى مين صاحب الشيء؟ مش كده برضه؟ طيب الدوكيومنتيشن من مين؟ من مستنداتي اساسا ده مصورها كعميل كشركه. بناء على ايفيدنس. بناء على ايفيدنس. جيتوا منين ايفيدنس؟ تأكيد. تأكيد. اه بس انا عايز كده. هي حوزتك. بس تأكيد. انا عايز كده. بس احنا متفقين كده. حوزة غير بتاعة مين؟ ملكية شركة. بوزيشن. ادي تقول. ادي تقول. اتمضوهم يا مفتري. بس خلاص بس هقول لك حاجه، نعتبر اللي بيحصل في الكلاس ده من قبيل الكونفيدنشاليتي وما تناقشوهوش. يعني السنه الجايه قال لك مضونا ما عشان ايه ما نبوظش الدنيا، امضوا عادي خلاص. الظاهر كده لازم نفس المجموعه الاثنين. عشان نقول هنا حاجه وهنا حاجه، يعني عشان ما نبوظش علاقات عمل. طيب يبقى احنا كنا وقفنا عند الريفيوينج للانجيشمنت ريكورد اوف ا بابليك اكاونتنج فيرم تو ديتيرمين ذا فيرمز كومبيتنس. دي عايزه تكنيكاليتي ودي انا ما اقدرش اعملها من حيث ان ابتدت تبوظ من ايه؟ مش من فكره الريفيو للانجيشمنت ريكورد، من حقي ان انا ابص الانجيشمنت ريكورد والوركينج بيبرز بتاعت البابليك اكاونتنج فيرم. بالمناسبه اول ما تشوف كلمه بابليك اكاونتنج فيرم يعني الاكسترنال اوديتور، يعني الاكسترنال اوديتور الريفيو بتاعها سليم ماشي، لكن ان اوردر تو ديتيرمين ذا فيرم كومبيتنس يبقى دي عايزه تكنيكاليتي. انا من حقي ان انا اطلع حقي، لكن ان انا عشان اخد قرار ان دول كومبيتنت ولا انا يبقى لازم مكتمل عندي الجانب الفني افهم اللي جه في هذه الانجيجمنت. اكمل بس الحته دي عشان السؤال ده صرح مني قوي. نمره دي recommending the assignment of specific internal auditing staff members for specific engagements. تفتكر ان دي واجب الاوديت كوميتي تعمل كده؟ يعني النهارده عندنا تكليف الشهر الجاي اروح انا كتشيف اوديت اكزيكتيف وانا بترعش قدام الاوديت كوميتي، ولا تفتكر انزل مين في سعادتك في الاساينمنت الجاي يقول لي فلان وفلان وفلان؟ ده من واجبها اساسا ولا من واجب تنظيم العمل داخل وظيفه الانترنال اوديت اكتيفيتي نفسها؟ يبقى الاساينمنت للانديفيديوالز على الانجيجمنتس دي خاصيه من خصائص التشيف اوديت، سلطه من سلطات. تمام، يبقى انسر دي انكوركت بيكوز سبيسيفيك اساينمنتس شود بي ميد باي ذا انترنال اوديت اكتيفيتي مانجمنت ولا التشيف اوديت اكزيكتيف والخلاف، لكن مالهاش علاقه بالاوديت كوميتي. نمره بي بقى بيقول لك reviewing the internal audit activity engagement work schedule by اللي هو submitted by the chief audit executive. مش ده بيحصل؟ احد المهام الرئيسية ان كل سنة يعرض ال annual work schedule وطبعا ال financial budget وال staffing وال activity report الاعمال اللي هي ايه؟ السنة الجاية خطتنا السنوية كانترنال اوديت اكتيفيتي نغطي كيت وكيت وكيت وكيت، يبقى ده وظيفة لمين؟ للاوديت كوميتي. انا هبص عليها ولا لا؟ عشان تشوف تصور للسنة الجاية ايه اللي هيحصل. تعال نقرا التعليق. The audit committee consists of outside members of the board of directors who should be independent of management، يعني ما لهمش في التنفيذ، يعني ليس مشتركين في الإدارة التنفيذية. Regular communication with this committee help assure independence. يبقى كونك يبقى عندك communication معهم بشكل regular ده بيدعم الindependence بتاعك، بيقويك internal audit activity and provide means، يعطي كمان الطرق for directors and the internal audit activity to keep each other informed. يبقى معنى كده انه بيخلي الاوديت كوميتي عارفة عشان يدعم الجفرنس اللي عندها. According to standards, the chief audit executive should communicate سنويا بالinternal audit activity plan السنوي and resource requirement وعايز قد ايه من موارد مادية من افراد من خلافه to senior management وايضا للبورد for review and approval. Moreover, the chief audit executive should submit السينيور مانجمنت فور ابروفال اند بورد فور اتس انفورميشن السمري للانترنال اوديت اكتيفيتي وورك سكادول ستارتنج بلانز والفاينانشال بادجت والاكتيفيتي ريبورت عن السنه المنتهيه كمان. يعني كمان شوف خطط عن السنه الجايه والاحتياجات الموارد عن السنه الجايه وادائه عن السنه اللي ايه اللي فاتت. وده وظيفه طبيعيه جدا. اسال يا عشر. Reviewing the engagement records of the public accounting firm. From the perspective of it. Internal. ما ينفعش برضه. عمره. ليه? لانه ببساطة معناها ان انا حطيت صلاحيات للانترنال اوديت اكتيفيتي بوجوب ان هم يفتحوا لي دفاترهم. افرضهم مش عايز يفتح لي دفاترهم. من حق. من حقه ده راجل اندبندنت. ده ما يجيش الا ايه? بالتعاون. ودلعه. لكن ما بقدرش الزمه. اخده على حين غرة. لكن ما ينفعش ان انا اكبره. اكنه ايه? اكنه جبل بيه? يعني اعمل انا ايه دلوقتي? افكر ازاي? انا عارفكم عايزين تدخلوا في الاكزام تكنيك بس كل واحد طبعا بيبقى له مينتاليتي معين. الانسر بتاع سي ولا بي؟ Incorrect because reviewing the internal audit activity engagement work schedule requires detailed technical ability. ولهذا فإن be reviewing the internal audit activity engagement work schedule submitted by the chief audit executive. لا. أنا مش بصص لها كده. كل واحد ايه يعني هيدخل فيه تدخلية معينة. بس أنا من رأيي انه في فرق بين الاكزام تكنيك وايه تركيب. ساعات بتلاقي نفسك عايز تفكر بس ما هو ده حضور المحاضرات. هيعرفك تفكر ازاي في الاتجاه المقبول. لان في حتك مش مقبولة في التفكير. انك انت تدخل بطريقة ما هتلاقي نفسك بتبهدل عقلك من غير ما تدرى. تعالوا ناخد شوية صلاحيات تانية الاول قبل يعني هو انا عرضت حتة علمية. مدخل علمي. وبعد كده رحت سائل اسئلة. المدخل العلمي هتلاقيني انا بجاوب عليه من خلال الاسئلة. تيجي وجاوب عليها. وهتلاقي نفسك قارب مدخل علمي. فاهمين انا قصدي ايه? انا اي كلام نظري. وبعدين سأل اسئلة. طب ما تعالوا نجاوب على الاسئلة وبعد كده نشوف احنا هنفهم الكلام النظري ولا? يعني السؤال صفحة 278. انا لسه تحت عنوان اسمه ايه يا اولاد? الاوديت كوميتي. بالظبط كده. Which of the following actions, أي من التصرفات الآتية, is an appropriate response, إجابة تعتبر إجابة appropriate, by organization. لو الorganization عايزة تحسن صورتها, اللي هي wishing to improve the public perception of their financial reporting. The public perception of the financial reporting, أنا اتكلمت عليه في quarterly, فاكرينه? كلمت عليه في الكوارترلي. لما قلت في الكوارترلي ساعات المانجمنت بتطلب من الانترنال اوديتورز يقولوا رايهم صح ولا غلط. اي شركه بابليكالي هيلد يهمها ان البابليك يبقى ليهم بوزيتيف ولا نيجاتيف بيرسبشن حوالين الفاينانشال ريبورتنج بتاعها. سواء الانوال او الكوارتر صح ولا غلط. طب انا عايز اقول انه الفاينانشال ستيتمنتس بتاعتي حلوه وجميله يا بابليك ومش خداعه يا بابليك واعتمدوا عليها يا بابليك في اتخاذ قرارات. ايه اللي ممكن اعمله كشركه عشان احسن هذا البابليك ايمج؟ ناخد واحده واحده. نمره دي، تعالوا نبتدي من الاخر للاول. نمره دي keeping external and internal auditing work separated to maintain independence. يعني ما خليش الاثنين يتعاونوا، الاكسترنال يشتغل لوحده والانترنال يشتغل لوحده. بالعكس، ده بالعكس، بالعكس طبعا طبعا. ليه؟ لان تعاونهم وهما الاثنين المفترض ان هما اندبندنت ده هيقوي. بالظبط كده. بس البابليك لا يحس بيه ازاي؟ انا اقول لك، لو البابليك عارف ان انا عندي وظيفه انترنال اوديت قويه هيعرف منين ان انا عندي اوديت كوميتي كويسه؟ يعني الى حد ما، الى حد ما، بس يعني تقدر تقول ممكن يعرف. المعرفه بتاعته ممكن تتاخد بطرق في الانيوال ريبورت، زي ما هكلمكم على الانيوال ريبورت بعد. يبقى انسر دي انكوريكت. The work of internal and external auditors should be coordinated. حلوة قوي الكلمة دي. Coordination يعني يتنسق، يتنسق العمل ما بينهم. To minimize duplicate efforts. عشان ما يبقاش في redundancy، تكرار في المجهود. هو الاول مين فيهم اللي بياخد القرار؟ لا الاكسترنال. الاكسترنال. لانه الاكسترنال اللي هتبقى مصيبته مصيبة لو شاهد على غلط يروح فيها سجن. فعشان كده عليه انه يقيم حاجتين عند الانترنال، لو لقاهم كويسين يبتدي يطمن فيسند. ما هو هيبتدي فعلا اللي هيحصل كالاتي. هي الاوديت كوميتي مش هتلزم الطرفين على التعاون، لكن اوديت كوميتي هتقول لهم يا انتوا الاثنين حبايب وبحبكم قوي، بليز اقعدوا. فجانب المبادره بيبتدي ممكن عند الانترنت، لكن جانب الايجابيه في قبول او عدم القبول عند الاكسترنال لا شك. فالاكسترنال هيبص على الانترنال في حتتين، هل هو اندبندنت، هل هو بروفيشنال؟ لو عرف ان عنده الاثنين دول لا شك، لا شك اديني حاجتين اعتمد عليك. انت اندبندنت عشان اقدر اعرف ان شغلك مش تم وفقا للمانجمنت ديزايرز، وانت بروفيشنال عشان خاطر اطمن لنهايه شغلك. لو عملت ايفالويشن للحتتين ولقيتهم سلام مفيش مانع ان انا فعلا اعمل كده. كوردينيشن داز نوت امبير، لا يضر بالاندبندنس او ريديوس بابليك كونفيدنس، او ما يخفضش البابليك كونفيدنس ولا الثقه العامه. شيء طبيعي، شيء طبيعي. احنا تحت العنوان بتاع ايه؟ ايه اللي يكبر البابليك كونفيدنس او البابليك ايمج؟ في الفاينانشال ريبورتنج بتاعي كشركه اللي هم القوام عليه. نمره سي، requiring internal auditors to report to all significant observation of illegal activity to chief executive officer. طبعا انت عارف دي معناها ايه؟ معناها لو في اختلاسات عند الشيف اكسكتيف اوفيسر هقولوا عليها، هديله بيها تقرير، هقول له انت مختلس سعادتك. قول دي خطيره جدا في الجمله. ده هو بيتكلم على كده، ده بيتكلم على كده. اقراها تاني، اقراها تاني. اللي يكبر البابليك كونفيدنس والبابليك ايمج في الفاينانشال ريبورتنج ان كل الاختلاسات تتبلغ للتشيف اكزيكتيف اوفيسر. كل طب افرض اختلاسات هو كان ليه نصيب وباع الاسد فيها، طبعا تبقى مصيبه. بالظبط كده هيزمر. انا بتعجبني كلمه هيزمر دي، هيزغرط ولا يزمر؟ هيزمر. ما انا افتكرتها ده مصطلح برضو. ديتكتيف هيزمر، ديتكتيف كنترول. ما ممكن يزمر باللمس، يبقى بريفنتيف زي العربية. وانت ما تقدرش تعرف حدود التزمير من بره ولا من جوه، فالعربيات بتقرب منها بتزمر. نمرة سي، because illegal activities involve senior management. Distribution of engagement to communication should be to the audit committee. وإلا تبقى فضيحة. تبقى فضيحة ان انا اقول للمختلس, لانه هيداري اختلاسه كده. وهيعتم عليه فضلا على ان انا اجهد كل محاولاتي بعد كده في منع استشراء هذا الحدث. حلو منع استشراء هذا الحدث دي. نمرة. افرض في انفولفد للتشيف اكزيكتيف اوفيسر, اعمله ريبورتنج ريكوايرنج, مش في البدايه الزام, الزم الانترنال اوديت اكتيفيتي بانها تبعت كافه الامور اللي فيها الليجال اكتيفيتيز الى التشيف اكزيكتيف اوفيسر. لا طبعا لا يجوز, قاعده عامه في اي اختلاس. وان مانجيريال ليفل اباف رول نمبر 1, اوعى تبلغ اللي عنده الاختلاس بحالة الاختلاس. ابعت له ريبورت على الاوبزرفيشنز العادية. اه طبعا طبعا طبعا عشان ما الفتش نظر الموضوع ده. اللي فيه هو اللي هياخد القرار بعد كده يتم فيه ايه. هنتكلم على الفروض كتير. نمرة بي. Viewing internal auditing as a transient profession. كلمة transient profession يعني انها مهنة انتقالية. يعني اللي بيشغليها في وضع انتقالي بيتدربوا لغاية ما يحلوا في محل معين. ايه هما؟ رايحوا فين؟ stepping stone to managerial position. يعني كأنها عبارة عن ايه اولاد stepping stone سلمة. ليشغل ايه؟ يبقى معنى كده هو في حاجة انه يتعلم internal audit ما مش هيقع فيها. يبقى انت كسرت فيها ايه لو عملت كده؟ البروفيشناليزم. لانه هو عارف نفسه انه هو قاعد بشكل مؤقت ولا بشكل دائم. مؤقت يبقى مش هيطور, مش هيطور اي ديوكير ولا اي بروفيشناليتي عنده. يبقى انصر بي انكوريكت. اعتقد السؤال ده جه في امتحان الاخير السؤال ده. لان انا سمعت اللي داخل الامتحان قالوا ان جه السؤال ده انكوريكت بيكوز ترانزينس اوف انترنال اوديتورز. ترانزينس يعني ان هو يبقى في ترانزينت اللي هو فيه مهم او في وظيفته في الانترنال اوديتور وظيفه مؤقته. امبيرز ذا بروفيشنسي اوف ذا انترنال اوديتور. طب يعملوا ايه؟ يقول لك علشان نكبر البابليك ايمج نعمل حاجات كتيره, منها ان احنا ندعم استقلال الانترنال اوديتورز وندعم وجود اوديت كوميتي. يعني لو انت في شركتين, شركة ليها اوديت كوميتي وشركة ملهاش اوديت كوميتي, حجم مصداقية البابليك في الفاينانشال ريبورتنج مين اقوى؟ اهو بيقول كده. بيقول لك ايه؟ increased adoption, زيادة اتباع of audit committee عن على ان تكون مكونة اعضائها من outside مش inside. يبقى ده يزود مصداقية البابليك في الفاينانشال ريبورتنج. answer A is correct. The audit committee consists of مش كل الدايركتورز, لان الدايركتورز هم اعضاء مجلس الاداره. دول نوعين executive و non-executive. يبقى يكونوا outside non-executive who are independent of management. للمره المليون بنقول البربسز بتاعتها. It's a purpose to keep help او help it to keep internal و external auditors independent of management. And من الناحية التانية نتأكد على الشق التنفيذي ان المانجمنت بتنفذ بديو كير صح ولا غلط. انا عايز اعمل جفرنس على اداء المانجمنت اساسا. and to assure that ان الدايركتورز are exercising due care. this committee select, شوف المهام select, وهي اللي ممكن تعمل ايه, hiring او firing, وتحديد الابعاد والتجديد السنوي. This committee selects the external auditors. كمان شوف الجملة review their overall audit plan. ايه ده؟ يعني الاوديت كوميتي بتبص للاوديت بلان بتاع الاكسترنال. طب امال ايه اللي كان مغلط السؤال الاولاني؟ for determining competence. دي اللي كانت مغلطاها. انا بعمل review من حيث ان انا بشوف الاوديت بلان دي مغطية اللي انا خايف منه كاوديت كوميتي واللي عايز اتاكد منه, لكن مش من خلالها انا متخصص عشان احكم على المكتب اللي هو الاكسترنال ان هو كومبتنت او لا. اللي كانت مغلطه العباره اللي فاتت ده مهمة أصيلة إن أنا أبص في الأوضة بلال وممكن أطلب منه تكليفات عليها، أقول له زود كمان في الحتة دي واضغط على الحتة دي لأنها أنا حاسس بضعف فيها بس مقابل فلوس. آه هو بيقول كده مقابل فلوس. تو إيه طلب منكم زيادة في الأوضة بلال؟ بفلوس، كله بفلوس، مش حاجة ببلاش في الزمن ده، بس أنا أرخص. هنكون الجمعية وهنموت كل شغلكم إن شاء الله. الرابط لا الحته الاخيره دي اكزاجوريشن يعني زادت وسعت شوي مش زادت خالص. آه انا قلها ده صح. طب والله العظيم انا متاكد اني انا متاكد المهنه من غيرنا هتكون افضل. انا متاكد ان المهنه من غيرنا هتبقى افضل والله. كمان من واجباتها انا عايزك تعرف كل واجب وتركز عليه لانه احتمال محل سؤال في الامتحان. ميتس ريجولاري يعني بتقعد في اعداد مع دي اللي كان اشرب بيسال عليها وذ تشيف اوديت اكسكيوتيف يعني ما مكتفيش بوجود جوابات ما بيننا كوميونيكيشن ولكن بنقعد مع بعض بقى ريجولارلي سواء في وجود او في عدم وجود بناء على طلب من الشيف اوديت اكزيكتيف للمانجمنت اند ريفيو ذا انترنال اوديت اكتيفيتي انجيجمنت ورك سكادول طبعا اللي هو السنوي. كمان بتبص للاستافنج بلان يعني وظيفه الانترنال اوديت عايزه كام ناس جداد يجوا يشتغلوا عندها وعايزين فلوس بكام وكمان الفاينانشال بادجت وايضا بتعمل ايه كمان بس هو ما كتبهاش هنا هي اللي بتعين وهي اللي بتحدد الاتعاب وهي اللي ممكن ترفض مين التشيف اوديت اكزيكتيف يعني بقى زي ما في اكسترنال هي اللي بتحدده الانترنال هي كمان وكمان في وظيفه ثانيه وما لهاش هي اللي بتعمل محاوله الكوردينيشن بين الانترنال والاكسترنال تمام. These functions should increase public confidence بتزود ثقه العامه that financial statements are fairly presented. طبعا يبقى هنا بقى قاعدة الشركات التي تتداول اوراقها المالية في البورصة تلقى قوائمها المالية قبولا افضل في حالة وجود ايه عندها audit committee. audit committee السؤال اللي بعديه the audit committee strengthens strengths يعني ايه تقوي strengths the control process طبعا of the organization. ازاي هي بتعمل strengthening وجود الاوديت كوميتي ازاي بيعمل strengthening للكنترول لانه لو ما شيل الاوديت كوميتي يعني المانجمنت حره او مش حره انها تحط كنترول صح ولا غلط شيل الاوديت كوميتي يبقى الانترنال اوديتورز لما يجي يعملوا ريبورتنج هيعملوا المانجمنت طب المانجمنت مش عايزه كنترول طب هيقول لي مين ان مفيش كنترول يعني الفكره جايه ازاي ما هو الاوديت كوميتي والبورد ما انت خد المعايير لغايه دلوقتي واحده في الامتحان اوديت كوميتي وبورد صح كده بس كده ما انت بتتكلم صح يبقى كل ده يتاخد مأخذ جد ومش هيحصل حاجه اسمها مانجمنت اوفر رايت. شوفوا ابني 23 سنه اهو عنده وعي رقابي غير عادي بس ليه لانه بيشتغل في ايديه يعني انت بتشتغل بايديك الشغل ده فواضح انك بتلمس في ناس يمكن اكبر منك من وسط العاديين بس عشان ما اشتغلهاش انت بتتفوق عليه شويه انت بتتفوق عليه شويه. انا عايز منكم كده يا جماعه لما بيشتغلوش في المهنه انتوا عايزين تشتغلوا يعني مين ما بيشتغلش في المهنه خالص مين بعيد عن المهنه خالص مراجعه لا يعني في المهنه لا مين جاي من تسويق مثلا يعني مين بيشتغل في تسويق في مبيعات على انك طالع من الكليه وبس لسه متخرج السنه دي لا صغير بس اللي بيشتغل في المهنة يا جماعة وعايز يعني يديله فرصة يتدرب هيكون الكلام افضل بالنسبة له. يديله فرصة يتدرب يعني يلاقي وظيفة، مش مهم الفلوس دلوقتي. انا فضلت اول 3 سنين من حياتي اشتغل في مكتب مراجعة ب50 جنيه في الشهر، بس كنت عايز اتعلم حاجة، مفيش اي مشاكل. فانت ايه، مش مهم الفلوس دلوقتي ومش مهم الشغل. فلازم تشوف برضو اللي ايه العملية ماشية ازاي. حط ايدك، حط ايدك في الشغل، برافو يا احمد، فهمت الجيم؟ يبقى الاسترينسنج الوضع الكنترول ياتي من خلال وجود اوديت كوميتي. يعملوا ريكوجنيشن ولا كده؟ ريكومنديشن. لا اصلي عالي عالي عالي، انا بيعجبني الكلام. هو بياخد ايه؟ هو عايش ده شكله مديره صايع ده كده على طول، لغته اصلي. دايما الطفل بيبقى عبارة عن فيديو للي بيعمله الكبار. ده طفل، ده فيديو للي بيعمله الرئيس بتاعه، مديره صايع. واضح جدا من سلالة الكلام، صح ولا غلط يا ابني؟ بس هي دي اللغه بتاعته يعني. لا يعني لا لا، مدير صايع صايع يعني. بلغوا تحياتي طبعا. انا اعرفه انا ولا ما اعرفوش؟ اعرفه ولا ما اعرفوش؟ طيب احمد بيقول عليك انك كويس يا محمد. لا لا انا موقف فيه صغير بس تقيل. لا هيطلع ناشف الولد. تعالوا نشوف السؤال بقى بيروح لغاية فين. The audit committee strengthens the control process الموجودة في الشركة من خلال باي ايه التول اللي بتعمل بيها كده؟ Assigning the internal audit activity responsibility for interaction with governmental agencies. اولا هي التعامل مع الgovernmental agencies والريبورتنج بتاعها، المسؤوليه الاولى على مين؟ المانجمنت. المانجمنت بصفه عامه، مش لازم اقصرها في رئيس الشركه. المانجمنت يعني لما وكاله حمايه البيئه او لما يكون هيئه سوق المال او مع اي ريجولتوري ايجنسي، جهاز مركزي المحاسبات الاي ار ار وهكذا، زي ما انت عايز تتكلم، الاي ار اس مش الاي ار ار، اي جهه ليها سلطه بحكم قانون اتعامل معها المانجمنت. لكن مين، هل الانترنال اوديت اكتيفيتي بتخاطب واعمالها الرئيسيه على الويزن ولا على الاوتسايد ريبورتنج؟ الاساس بتاعها صح ولا غلط؟ تمام. يبقى انصر ايه؟ هو طبعا خدهم كلهم، ما رضيش يقول حاجه، مش مشكله. تعالى النمره ب، يوزنج ذا تشيف اوديت اكزيكتيف از ا ميجور ريسورس in selecting the external auditors. ايه رأيك في دي؟ هي مش غلط، هي مش غلط. هي بتقعد معاه قبل ما بيختاروا الاكسترنال اوديتور على ارض الواقع، بيقعدوا معاه يقولوا له ايه رأيك في مكتب فلان؟ يقول لهم لا، مكتب فلان ده مش كويس قوي. طب ايه رأيك في مكتب فلان؟ ده احسن شوية، سمعته احسن شوية. من حقهم. لكن هل ده هو الوظيفة او من خلال الاستشارة دي كده كنترول كله تمام؟ فمين الفكرة جاية ازاي؟ مصلحة. يعني ايه مصلحة؟ يبقى كده انت وقعت اساسا فرضا بدون ما يذكر كل اخلاقيات مهنة الانترنال اوديت والكود اوف اسكس، بالاضافة للاستقلال بتاع الانترنال اوديت، بالاضافة كمان لانه في كونفليكت اوف انترست ما بين قوة الاكسترنال وصلاحياته كانترنال، بالاضافة لانك انت حيدت مدى الاوبجكتيفيتي اللي عنده في النصيحة اللي يقدمها للاوديت كوميتي، وكلها اتهامات غير مقبولة في حقنا كاعضاء انترنال اوديت اكتيفيتي ما لم يشير الى انه هو متهم اساسا. فاهم الفكرة؟ ما تبنيش فرضية سلبية على اداء مهني ما لم تستشف صراحة من موقف بقاعد اكزام تكنيك. اوعى اوعى. فهمت انا رديت عليه ازاي؟ شوف هو ازاي لمست. ان الكريم هتقولي كأننا في مصر هيحصل. طب ما انا عارف رب مع القاعدة بتاعتنا احنا لما اتفقنا قلنا ايه؟ اخرج بالوظيفة بره حدود هذا المجتمع الدودي اللي هو جاي من دودة. يعني لان الدودة احقر الحشرات. الدودية. المجتمعات الدودية. تمام؟ فاحنا بنتكلم عن مجتمع في مصداقية بقى خلاص كوظيفة. احنا بنتكلم كفكرة وظيفة. يبقى برضو ما تنفعش. نمرة سيبك من سي دي. Approving internal audit activity policies. ايه رأيك؟ هو مين اللي بيحط البوليسيز بتاعت الانترنال اوديت اكتيفيتي؟ البوليسيز التي تنظم العلاقات داخل الانترنال اوديت اكتيفيتي نفسها. ده مسؤوليته، ده بينظم عملية ادارته، صح ولا غلط؟ وده كنترول على مين؟ ده كنترول على ادارته، مش كنترول على الشركة، صح ولا غلط؟ تمام. نمرة سي. Following up on recommendation made by the chief audit executive. ده وظيفة جامدة جدا. لانه لو مفيش فولو اب على كده كل بصراحة مش مفيش كنترول ما كل الملاحظات اللي الادارة عايزة تموتها ماتت صح ولا غلط مش قادر اقول مفيش كنترول برضو اشرف لكن قادر اقول ان ده ضعف او احد مظاهر الضعف في الكنترول يقولوا له اعلى مدخلك اركبه صح ولا غلط ما ده اللي هيبقى الرد بتاعه ان انا يبقى عندي تقرير بديهم ريكومنديشن وهم اساسا ما بيطلعوش على تقريري ومش هيعملوا عليها حاجه ومش هيتابعوها يبقى الفولو اب من قبلهم بيساعدني في الديسبوزيشن للريكومنديشنز اللي وردت في تقارير الانترنال اوديت مما يدعم استقلاليه الانترنال اوديت والافكتفنس بتاعتها اللي هي وصول الوظيفه الى اهدافها طبعا طبعا ده اساس ده اساس بحكم السادس النهاردة اصبح وجوبي طبعا للبابليكالي هيلد كامبانيز كلها اللي هي شركات خاضعة ل 1934 اصبحت وجوبية خلاص ما بقتش تهريب بحكم القانون قبليها على طول كان في شركات المسجلة في نيويورك ستاك اكستشينج بس طبعا طبعا واحنا نتكلم على خصائص دي تطبيقا هنا في مصر هنا في مصر اصدرت بناء على بعض الدورات اللي اتخذت خلاص بره واسترشادا باعمال سوكس طلعت واضح ان هم الشروط بتاعتها ان تكون رأس المال والاسهم اللي مش عارف ايه بشروط معينة من كبريات الشركات لان في البداية كانت كده لان هي في البداية حتى في امريكا نفسها في 77 كانت قاصرة فكرة الاوديت كوميتي الزاما على الشركات التي مسجلة بناشونال ستاك اكستشينج ماركت اللي هو كان نيويورك ستاك اكستشينج عشان وول ستريت بس كانت عشان فكرة وول ستريت الشركات العملاقة النهاردة بعد الفضائح اللي حصلت وسكس اتعمل النهاردة حطت الاشتراطات على كل publicly held companies الخاضعة لقانون 1934 لو بشأن الاكستشينج الاوراق المالية طالما ديك اوراق مالية متداولة في البورصة هي تسلم لما تاخد الكلام ده تحط برضو هنا مقاومات في مصر لان سمعت الحكاية دي موجودة فعلا بس انها عدد اسهم معين رأس مال متداول قد كذا وهكذا عدد مساهمين قد كذا هتحط له هتحط له اشتراطات بعمله بس الفولو اب بتاعي من خلال ايه؟ شوف احد اشكال الفولو اب هو ان انا اتابع مع الاوديت كوميتي ازاي ضغطت على المسؤوليات التنفيذيه ما ده فولو اب. وهنا بيقول لي الفولو اب بتاع الاوديت كوميتي بيدعم الكنترول طبعا لان الاوديت كوميتي تجيب لي مكتبها تجيب الراجل اللي هو التشيف اكزكتيف اوفيسر تقول له ايه؟ الادارات اللي عندك نايمه على ودانها وما بيستجيبوش للملاحظات ليه؟ يبقى كده انا ضمنت الكنترول. شوف الفكره جايه ازاي؟ الأني والريبورت يعني ايه الأني والريبورت؟ لا مش لازم افرض ان في حاجة ارجنت وتوب ارجنت انها تتصلح دلوقتي يا راجل هستنى لغاية اخر السنة ده احيانا ما بستناش لغاية اخر الفحص ده انا بوجه حاجة اسمها انترم ريبورت الانترم ريبورت يعني قبل ما انهي المدة اللي انا بس شهر هراجع شهر من 3-4 ايام شفت حاجة خطيرة جدا لازم اوقفها في حالها انترم ريبورت سواء للادارة اللي انا براجع عليها او للاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز لان دي حتة خطيرة ما استناش كمان لنهاية الشهر فلان برضه ده متأخرة قوي يعني مش اخباركم ايه؟ اخباركم ايه؟ شكلكم وحش قوي على فكره رايكم محاضرتي. هو بقى يعني بعضكم ابتدى يسال ويجاوب، يعني الحته دي فيها منطقه حيه. الاطراف طب كويس، الاطراف انا بشتغل بالقلب بس من غير لما ميمنه ولا ميسره. طب لا عايز يكون لا يعني احنا انت لما تسمع الكلام اللي اتقال، الكلام اللي بيتقال ده مش قليل، وده مش كلام ترتيبي، لكن كلام بقى فيه ايه ربطات في المنهج، فيسمعوا بتركيز واعي. ده مش راي اللي احنا بنقوله، ده كله مش راي، ده كلام مهم جدا وكور في الامتحان اللي احنا بنتكلم عليه، فلازم تبقى فاهمه كويس. Answer C is correct. Internal auditors should have the support of senior management and board. طبعا لان السينيور مانجمنت هو الشيف اكزيكتيف اوفيسر، يكون دي سبورت، يكون للانترنال اوديتور سبورت. ازاي؟ الانترنال اوديت اكتيفيتي بتبلغه عشان يضغط على التنفيذ عشان يستجيبه، وكمان البورد نفس الفكره. سواء بقى بورد اوف دايركتورز دي في شركه كوربوريشن يعني شركه مساهمه، او الاوديت كوميتي، البورد اوف تراستيز اللي هو بنسميها مجلس الرقابه او مجلس الامناء، دي بالنسبه للشركات ذات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤوليه المحدوده والنون فور بروفيت سيكينج اورجانيزيشن. يعني البورد سميه بورد اوف دايركتورز، بورد اوف تراستيز، ده بيرجع لمسمى الشركه نفسها الكيان القانوني بتاعها اتسترا. To gain the cooperation of engagement clients and to perform their work free from interference. يعني بدون تدخل، بدون تدخل يعني من غير ما الإدارة تفرض رأيها على الـ internal audit activity. Such support مثل هذا التأييد protect independence, promote independence and ensures broad engagement coverage. يعني معناها ان كل الادارات مفتوحه قدامي للانجيجمنت كفرج، مفيش حتت ما اقدرش ادخل فيها، مفيش منطقه قدامي في الشركه كانترنال اوديت اكتيفيتي اسمها منطقه مقفوله، مفيش اجراء ما اقدرش اعمله يبقى يتعمل عليا سكوب ليميتيشن فيه. يبقى البرود كفرج يعني مجال التغطيه بتاعتي لكل اعمال الشركه واسعه، لاني عندي اندبندنس وعندي سبورت من فوق. Adequate consideration of engagement report من جانب مين؟ من جانب السينيور مانجمنت ومن جانب الاوديت كوميتي. And appropriate action من جانب ال senior management وال board of directors على ال engagement recommendation. This enhancement has a تعزيز of the position of internal auditing in turn بدوره strengthens control process. طبعا امر طبيعي جدا. العملية قايمة على ايه؟ سبب ونتيجة، cause وإفكت. السؤال الجاي سؤال سهل بس في لعب بالالفاظ، في لعب لازم تبقى اللفظيه عندك عاليه شويه. يقول لك ان اوديت كوميتي اوف بورد اوف دايركتورز، ان اوديت كوميتي اوف بورد اوف دايركتورز يعني اوديت كوميتي طالعه من البورد مالها عم. ان اوديت كوميتي اوف بورد اوف دايركتورز اوف ان اورجانيزيشن از بينج استابليشد، يعني لسه بتنشا الاوديت كوميتي. ويتش اوف ذا فولوينج از نورمالي، يعني ما هوش حاجه اب نورمال في العاده. Responsibility of the committee with regard to internal audit activity. كأنه بيسألك السؤال باختصار، ما هي من الأربعة دول normal responsibility من جانب الـ audit committee للـ internal audit activity؟ تمام. نمرة واحد، لا خلينا من تحت أحسن، نمرة دي determination إنها تحدد لها of the engagement observations appropriate for specific engagement communication. ايه؟ لا انت شفت انت رحت فين يا اشرف ده؟ ده يعني ايه determination؟ يعني هم يعني يقولوا لها ايه المهم تكتبيه في التقرير واللي ايه مش مهم؟ ده قاموا بوظيفة مين هنا؟ قاموا بوظيفة الانترنال اوديت اكتيفيتي نفسها. انا لما افحص assignment معين، انا اللي اقول كمين كبوديتور ان تشارج او مانجر ايه المهم يتحط في التقرير وايه اللي مش مهم. انا صاحب القرار، انا اللي اقول ايه هو اللي يتحط في الانجيجمنت وايه اللي ما يتحطش. لكن اعرض عليهم بقى ده كانه معناها بالظبط، انا كوظيفه انترنال اوديت اعرض عليهم كل اللي انا توصلت له فرع العمل، وما يقولوا لي الملحوظه دي والملحوظه دي والملحوظه دي يتحطوا في التقرير. هم لا يملكوا من الجانب التكنيكال ان هم يوصوا كده، ولا ليهم الوقت لكده ولا درجة التفاصيل توصل لكده. ثم ان ده اساسا يجي على حساب الاندبندنس اللي هو المفروض ان هم حرين طالما هم عندهم بروفيشنال جادجمنت كويس وعندهم البروفيشناليزم انهم يعملوا كده. يبقى ايه اللي يدخل في اختيار الملاحظات التي سوف تبلغ؟ يبقى مش واجب ولا عمره هيكون واجب ابدا على الاوديت كوميتي انها تختار الملاحظات اللي تبلغها الانترنال اوديت اكتيفيتي من عدم. نقراها مع بعض تاني. Determination أن تحدد الـ Audit Committee، أن تحدد الـ Audit Committee of the Engagement Observations. Engagement Observations اللي هي الـ Observation اللي موجودة في التعريف. الـ Appropriate التي تتلائم مع الـ Specific Engagement Communication Tool، ده تتلائم معه وده لا يتلائم معه، اللي تختار لها هي تحط في التعريف. يبقى ده لن يكون أبدا على جثتي، ما عمره هيكون كده. انصر دي انكوريكت، ده اجابه بغيظ يا راجل، ده لما قريتها اتغصت والله، والله اتغصت. Because the determination of engagement observations appropriate for specific engagement communication is a field operation. Field operation يعني من المهام بتاعت العمل ميداني للانترنال اوديت اكتيفيتي نفسها، سواء الستاف والسوبرفايزر، والمهمه خلاصتها في الاخر مسؤوليتها الكبير بتاع الانترنال اوديت اكتيفيتي اللي هو التشيف اوديت اكزيكتيف. نمره سي، ابروفال اوف ذا انجيجمنت ورك بروجرام. انجيجمنت ورك بروجرام ولا سكاديول؟ سكاديول السنوي. لكن كل تقرير، كل انجيجمنت لوحده ليه بروجرام اللي هو مجموعة البروسيجرز على الانجيجمنت ده وده وده. ده مين اللي وافق عليها؟ السوبرفايزر بتاع العملية، ودي مسؤولية أخيرة بتاعت التشيف اوديت اكزيكتيف. يبقى من له الحق في الابروفال على الاوديت بروجرام غير اوديت سكاديول؟ بروجرام يعني برنامج تفصيلي بالبروسيجرز تو بي فولود ان اسبيسيفيك اساينمنت، دي مسؤولية بحتة. ليه؟ بالظبط كده، الاوديت مانجر او الاوديتور ان تشارج او السوبرفايزر مسؤوليه نهائيه ultimately على تشيف اوديت اكزيكتيف. لكن انجيجمنت ورك سكادول اوديت كوميتي اللي عندها السنوي، ده مش بروسيجرز، دي مناطق التغطيه. هنغطي ايه ادارات في الشركه السنه الجايه ان شاء الله؟ دي خطتها. يبقى انسر سي برضه مش كوريكت، بيكوز ابروفال اوف انجيجمنت ورك بروجرام از ا تكنيكال ريسبونسبيلتي للانترنال اوديت اكتيفيتي سوبرفايزر. نمرة B، development of annual engagement work schedule. شو بيلعب الالفاظ ازاي؟ To develop، هو اساسا الـ annual work schedule بيعملوا مين؟ طبعا بيعرضوا على مين؟ على الاوديت كوميتي للموفت. يبقى اذا هو طالع من عند الـ internal audit activity اساسا، يعني معنى كده الـ initiation اللي هو development. يبقى to develop دي مهمة الـ Chief Audit Executive، يعرض للـ Approval على الـ Audit Committee. يبقى هنا شوف استخدم اللفظ ازاي، ليست من مسؤوليات الـ Audit Committee Development. ليه السنة الجاية هيتغطى بالفحص وايه اللي مش هيتغطى بالفحص؟ لكن دي من مسؤولية إدارة المراجعة الداخلية انها تعرض خطة السنة الجاية لمعاملات التغطية لكافة الإدارات بتاعت الشركة بيزد على Priorities، والبريوريتيز كلها متصنفة على Risk Based زي ما تشوف بعد كده، على ان يوافق عليها المجلس. الله ينور عليك، يبقى هو اللي طلع. وبعدين هو عنده من التكنيكاليتي اللي يعرف كل منطقة محتاجة فحص قد ايه وتغطية او لا، يبقى كان خلاص استغنى عنهم بقى، ما هو طالما شايف بقى يعدل. لكن تو ديفلوب، انت عارف يعني ايه تو ديفلوب سمثينج؟ يعني ينشئها من لا شيء، يعني هو اللي يبتكرها هو اللي يحطها، ادي فكرة develop. يبقى answer دي برضو incorrect، because development of the annual engagement work schedule is an operational function، يعني وظيفة تشغيلية، تشغيلية في ادارة الانترنال اوديت اكتيفيتي، مش تشغيلية يعني تنفيذية عشان تختلط معك فكرة التنفيذ يعني. of the chief audit executive and the internal audit staff the annual engagement work schedule والستافنج بلان والفاينانشال بادجت بعد ما بيحصل بيهم ديفلوبمنت من خلال الانترنال اوديت اكتيفيتي بتروح ار سبميتد تو سينيور مانجمنت اند بورد فور، ما قالش بقى هي ديفلوبمنت فور ابروفال، ولا نمرة ايه؟ approval of the selection and dismissal. dismiss يعني يسيب الشركة, وفي نفس الوقت selection هو الاختيار of the chief audit executive عشان توفر الاستقلالية. ده واحد من المهام الاصيلة للاوديت كوميتي, اختيار وايضا البحث في تنحيات للتشيف اوديت اكسكيوتيف. لكن مش الاعضاء, الاعضاء دول مسؤولية مين؟ اعضاء اللي هم الاوديت ستاف, التشيف اوديت اكسكيوتيف. يبقى هي مهمة الاوديت كوميتي لفوق اختيار راس الايه الادارة. انصر ايه is correct. independence is enhanced ويعزز الاستقلال. When the board concurs, يرتضي, يوافق على in the appointment or removal of the chief audit executive, the audit committee تعرفها هي subcommittee مكونة من ال outside directors من بتوع البورد ويكون independent من المانجمنت. The term البورد indicate the audit committee, يعني معناها ان الاثنين ممكن ايه يدلوا على معنى واحد, board of directors or audit committee عشان governance يعني. السؤال اللي بعده انا قلت استهبل شوية انتوا تعرفوا اصلي انا ملتزم قدامكم بوعد وححققه, بس انا عايز اعرض قدامكم بس حاجة لانه ايه انا شايف انا شايف ان معدل التكنيكاليتي ابتدى خلاص يزيد, في حديث ما بيننا عارفين. انا ممكن ارسم دلوقتي هيكل تنظيمي بالكلام من غير ما هو ارسمه على التخت فاذهانكم, بس عايزين نتقدم بقى بسرعة لان انا وعدتكم على شهر 11 تبقوا مخلصين. فعشان ده يحصل انا بعمل ايه؟ بعمل ايه؟ انا الاول تعليم الحروف الاولى في اللغة شاق جدا, لكن ما ان تنطق الحروف الاولى حتى ان تكون لهلوبة في الباقي. فهسرع ايقاع بعد كده وهضغط عليه بس لغاية ما تلملي الحروف الاولى اللي انا مفركشها لك دي تلمها لي كده جنب بعض. عايزين يسرع بس انا ما اقدرش اسرع على غلط, يبقى لازم تكون انت مسيف اللي فات كويس, فاهم لغة بتتقال كويس, ايه هي اللغة البروفيشنال. عشان كده بقول لك الحضور مهم جدا. يلا يا اولاد عشان خاطر ايه ما تكسفوناش.